من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الحضور، نلتقي في هذا اليوم الذي هو من أيام الله تبارك وتعالى، وفي هذا الملتقى لنتناول معكم جانبا من جوانب حياة إمام مصلح عظيم يعرفه الخاص والعام من أبناء الأمة الإسلامية ومن أبناء هذه الأمة الجزائرية على وجه الخصوص. هذا الإمام العلامة المصلح الذي يعتبر بحق من رواد، لا أقول النهضة فقط، وإنما هو من رواد اليقظة الإسلامية في هذه البلاد، بل في بلاد المغرب العربي. وهو الإمام العلامة الشيخ عبد الحميد ابن بديل رحمه الله. ومهما تكلمنا عن جوانب حياة هذا الإمام المصلح، ومهما دققنا النظر فيما ترك لأمته وأبناء جيله من آثار ومن علم ومن توجيه ومن جهاد، لا يزال إلى الآن شاهدا على عمله الدؤوب وعلى إخلاصه لربه سبحانه وتعالى في نصح أمته، بل وفي مقاومة الاستعمار أو الاستدمار الدخيل الذي أراد أن يمحو عن هذه الأمة شخصيتها وأصالتها المتمثلة في التمسك بدينها، بدين ربها عز وجل، وكل ما يخدم هذا الدين، حتى اللغة العربية التي هي وسيلة من وسائل خدمة هذا الدين. كان الشيخ بن بديل عليه رحمة الله قد بذل في ذلك جهدا لا يمكن أن ينكره أي أحد، ولا ينكره إلا جاهد لفضل هؤلاء الرجال. والشيخ ابن بديس رحمه الله علم من أين تؤكل الكتف، وعلم أن إصلاح الأمة إنما يبدأ من دينها، حتى قال تلميذه البار الشيخ مبارك الميلي عليه رحمة الله وهو من تلامذة الشيخ، يقول: من أراد إصلاح أمة بغير دينها فقد عرض وحدتها للانحلال وجسمها للتلاشي، وصار هادما لعرشها بنية تشييده، صار هادما لعرشها بنية تشييده وبنائه. مع أن الشيخ بن بديس رحمه الله لما قام بمثل هذه الجهود العظيمة في الإصلاح المتنوع الذي سوف نذكر جوانب منه، إنما أراد أن يصلح لأبناء هذا البلد دينهم الذي انطمست معالمه، وغاب عن كثير من الناس الفهم الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون لدين الله عز وجل ولهذا الإسلام الذي تعبدهم الله سبحانه وتعالى به. ولكن كل المصلحين لا يمكن أن يصلوا إلى مستوى معين، ولن يستطيع المصلح أن يكون رائدا في الإصلاح إلا إذا كان متشبعا بالقيم التي تكون في الحقيقة هي المنبع، وتكون هي المعين الذي يمده لكي يقوم بعملية الإصلاح. ولهذا لابد أن ننظر ولو في عجالة كيف تكونت شخصية هذا الإمام، كيف نشأ هذا الإمام حتى وصل إلى هذه المرتبة، وفي فترة قصيرة، لأن الشيخ بن بديس رحمه الله لم يعمر طويلا، مات وهو لم يجاوز 51 سنة، لم يجاوز 51 سنة، ولكن لا عجب في ذلك، فإن الكثير من أئمة العلم كالشافعي والإمام النووي هؤلاء لم يعيشوا أعمارا طويلة، ولكن ذلك العمر الذي عاشوه بارك الله سبحانه وتعالى له في علمهم وفي جهودهم. ولهذا لما سئل إسحاق بن راهويه عن الإمام الشافعي كيف جمع الله سبحانه وتعالى هذا العلم العظيم مع أنه لم يعمر طويلا ولم يعيش عمرا مجيدا، فقال لقد جمع الله سبحانه وتعالى له عقله بقلة عمره أو لقلة عمره. فكذلك الشيخ الإمام عبد الحميد بن بديس. ولا يخفى عليكم كون الناس في ذلك الوقت، وهو أيام وجود المستجير الفرنسي الذي كان يعمل على طمط معالم الشخصية الإسلامية في بلاد الجزائر، يحارب اللغة العربية ويحارب المساجد ويحارب التعليم ويحارب التربية ويحارب كل ما من شأنه أن يبعث يقظة في نفوس الناس. فالشيخ بن بديس رحمه الله تربى، وهو العلامة عبد الحميد بن بديس الصنهاجي ربعه والده، وكان يعتبر هذه التربية التي تلقاها من والده من أعظم منة لله سبحانه وتعالى عليه، فيقول أن الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يرجع إلى والده الذي كان يدافع عنه وكان قد أنفق عليه الأموال لأجل أن ينشئه ويعلمه، وكان يأمل أن يصير في المستقبل رجل الأمة، وكان ما تمناه. ولهذا زج به وهو في مرحلة الصغر، في مرحلة الصغر إلى المدارس، وأوصله حتى إلى المشايخ الذين كانوا يعرفون في مدينة قسنطينة. ولهذا لم يجاوز 13 سنة من عمره إلا وأتم حفظ القرآن الكريم. وهكذا ينبغي على المصلح، المصلح لا يمكن أن ينطلق في دعوته ليصلح على قائد الناس ويصلح أخلاق الناس ويغير واقع الناس من السيء إلى الأحسن أو من الحسن إلى الأحسن إلا إذا كان مستلهما روح هذه الدعوة من الأصل الأول وهو كتاب الله عز وجل. فوقعه الله عز وجل أن يحفظ القرآن وهو في هذه السنة، في السنة 12 من عمره. ثم دفعه أبوه إلى بعض العلماء الذين كانوا يعرفون في مدينة قسنطينة، وهو شيخ حمدان المنيسي، فأخذ عليه بعض العلوم الشرعية والعربية. ثم بعد ذلك لما بلغ السن 12 قامت نفسه لطلب العلم خارج البلاد، خارج الجزائر، فتوجه كما كان يتوجه الناس في ذلك الوقت، وأبناء بلدنا يذهبون إلى تونس حيث جامع الزيتونة، فدرس فيه الشيخ بن بديس وتحصل على شهادة التطوع المعروفة في ذلك الوقت وهي شهادة عالمية، وتخرج في تونس، وكان يعني الأول في الصف الذي كان يدرس فيه، وكان الوحيد في تلك الحقبة وهي أظن سنة 1908، الوحيد من الطلبة الجزائريين الذين تخرجوا من جامع الزيتونة، ولتفوقه في الدراسة انتدب للتدريس في جامع الزيتونة، فدرس سنة، ثم إنه حبله الشوق على أن يرجع إلى بلده، فرجع إلى موطنه الأصلي حيث نشأ وتربى وترعرع. فجاء إلى المسجد الكبير في قسنطينة وصار بعد ذلك يدرس للناس، ويقال أن أول كتاب افتتحه للتدريس كتاب القاضي عياض المعروف بكتاب الشفا في سيرة المصطفى أو بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم لتعريف حقوق المصطفى، وألقى دروسا فيه. ثم بعد ذلك ملأته الإدارة في ذلك الوقت، وهي إدارة وراثية، ملأته من التدريس، فعزم أن يخرج من الجزائر نهائيا. فخرج من الجزائر بنية الله عز وجل، وذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج. فلما حج ذهب إلى المدينة والتقى بعدة، والتقى بشيوخ كثيرين، منهم الشيخ حسين أحمد الطيب أبادي، وهذا كان من أكبر المدرسين في ذلك الوقت في المسجد النبوي. وكلمه الشيخ بن بديس في أمره وما آل إليه حال الجزائريين في تلك الحقبة الاستعمارية، فنصحه هذا الشيخ بأن يرجع إلى بلده، قال له ارجع إلى بلده. وهناك التقى بالشيخ العلامة البشير إبراهيمي عليه رحمة الله، التقاه هو في المدينة. وكان الشيخ البشير إبراهيمي في بداية الوقت قد ألقى دروسا حتى في المسجد النبوي. ثم إنه لما رجع إلى الجزائر مر على مصر والتقى بثلة من العلماء أجزوه في بعض العلوم. ولما رجع الشيخ بن بديس إلى قسنطينة اتخذ المسجد الأخضر المعروف إلى الآن معهدا ومنارة لنشر العلم، فكان هذا الجرع بمثابة المعهد لنشاط الشيخ عبد الحميد بن بديس التعليم والتربية، فصار يدرس للناس ويعلم الناس ويخص فئام أو فئات الناس بما يناسبه من العلم. فكان في الفترة الصباحية يعلم النجباء وطلبة العلم، يعلمهم مما علمه الله عز وجل في مختلف فنون الشريعة، وفي المساء يتفرغ للتدريس في المسجد الأخضر، يعلم الناس علوم الشريعة. وقد اهتم بمادتين، وهذا هو الإصلاح أيها الإخوة، إصلاح الناس، إصلاح عقائد الناس وإصلاح أخلاق الناس وتغيير واقع الناس، إنما يكون إذا علمناهم ما جاء في كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأدرك الشيخ بن بديل وهو الفقيه الملهم عليه رحمة الله أن الذي يسلك بهذه الأمة هو أن يفهموا وأن يتعلموا وأن يتربوا على مائدة القرآن، لأن هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لم ينزله لمجرد التلاوة فقط، ولم ينزله الله سبحانه وتعالى ليتعبدنا بقراءته. نعم، قراءة القرآن لأجل حصول الأجر والثواب هذا معروف، التلاوة اللفظية لها أجرها ولها ثوابها، من قرأ حرفا من كتاب الله له بذلك حسنة، كما قال الله لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وحسب بعشر أمثالها. ولكن الغاية العظمى من إنزال هذا الكتاب الكريم هو أن يفهم هذا الكتاب وأن تتدبر معاني هذا الكتاب، ومن ثم العمل بإحكام هذا الكتاب. وإلا طلق علينا قول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكان الناس في ذلك الوقت لا يعرفون شيئا عن القرآن، بل كان المستعمر قد أرسى ونشر في أفكار الناس أن الذي يريد أن يبحث ويريد أن يتعمق أو يريد أن يتفقه في القرآن الكريم وربما شرح كتاب الله عز وجل للناس قد ينسبونه إلى الكفر، ويقول لهم من قال في كتاب الله عز وجل بقوله أو ببيانه أو برأيه فقد أخطأ، وهذا نوع من الكفر. فكان الناس لا تجرؤ على أن تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى أو أن تتفقه في كتاب الله عز وجل أو أن تفهم معاني الآيات، مع أن الغاية العظمى كما قلنا من إنزال القرآن هو هذا، كما قال الله عز وجل لنبيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهذه التلاوة التي اسمها العلماء التلاوة الحكمية، هذه المقصود الأعظم من إنزال القرآن. فالشيخ ابن بديس رحمه الله كأنه نقل الناس من عالم المظلم، كان الناس يعتقدون أن القرآن ما أنزل إلا لأجل أن يقرأ وأن يتلى إما في المساجد وإما في المقابر وإما يفتتحون به المجالس للتبرك، ليس إلا لكن علمهم الشيخ بن بديس أن القرآن لا بد أن يعمل به، وأن يعمل به الناس أفراد وجماعات، وأنه لا بد أن يظهر أثر القرآن في الناس، كما كانت تقول عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن أخلاقه قال كان خلقه القرآن. قال العلماء معنى كان خلقه القرآن أي أن كل ما دعا إليه القرآن من الأخلاق والمكارم كان النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا به، متحليا به، داعيا إليه، وكل ما نهى عنه القرآن ونهى عنه من الأشياء القبيحة المذمومة كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنها، فقال كان خلقه القرآن. فالشيخ بن بديس رحمه الله أدرك هذا المعنى وأراد أن يحققه بأرض الواقع، فاتخذ هذا المسجد الذي هو المسجد الأخضر منبرا لإيصال هذه الفكرة للناس، فكان يدرس ويجعل درسا في تفسير كلام الله عز وجل، وعقد العزم على أن يفسر كتاب الله عز وجل من أوله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وكان له ذلك بفضل الله عز وجل، حيث أتم تفسير القرآن في 25 سنة. لكن للأسف الشديد كل هذا الجهد العظيم المبارك ذهب أدراج الرياح، لم يحفظ من هذا التفسير إلا النظر اليسير، إلا الشيء القليل مما هو مدون الآن في كتاب أو قد لا يجوز المجلد الواحد ضع، لأن في ذلك الوقت لم تكن إمكانية التسجيل، وربما كان بعض الطلبة يكتب والبعض لا يكتب، وضع هذا التفسير وهو من أجل التفسير في العصر الحديث، حتى إن عالما من علماء هذه الأمة الذي عرف بعلمه وهو الشيخ الألباني رحمه الله لما نقل كلام الشيخ بن بديس في كتابه السلسلة الأحاديث الضعيفة تكلم عن هذا التفسير، وقال أنه تفسير جليل يدل على ما كان عليه هذا الرجل من علم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فللأسف الشديد ضاع هذا التفسير، ولما ختم التفسير عقدت جمعية العلماء في ذلك الوقت حفلا كبيرا وحضره العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي وكثير من أعضاء الجمعية من العلماء وطلبة العلم، وتلا بعد ذلك الشيخ البشير الإبراهيمي يعني بيانا ذكر فيه جهد الشيخ بن بديس ومنهجه وطريقته في التفسير، وأن هذا الجهد لا يجب أن يضيع بل لابد أن يحفظ لهذه الأمة، وتلا بعد ذلك تلاميذ وطلبة وإمة وحتى شعراء كالشيخ محمد العيني آل خليفة الذي ذكر قصيدته الغراء في ذلك بمثلك تعتز البلاد وتفخر وتظهر بالعلم المنير وتظهر، وذكر في حقه يعني أبيات معروفة مدونة في ديوانه. الحاصل أن الشيخ بن بديس قام بهذا العمل بلد 25 سنة لا يكل ولا يمل، ومع ذلك لم يكن يعني في ذلك الوقت من السهولة بمكان أن تعقد مثل هذه الدروس في المساجد أو في الجوامع، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه لأن يبقى طيلة هذه المدة مع الأعمال الأخرى التي كان يقوم بها من كتابته في المجلة، من سعيه لأجل إنشاء جمعية العلماء وتنقله في ربوع البلاد، كل هذا فعله الشيخ بن بديس، ومع ذلك ظل مستمرا مواظبا على درسه حتى أنا هذا التفسير. وإلى جانب هذا التفسير اعتنى بشيء عظيم مهم جدا، وهو أنه شرح موطأ مالك رحمة الله تعالى عليه. انظر، علم الناس الكتاب ويعلمهم أيضا السنة، علمه الكتاب وعلمهم السنة، فالسنة اختار ذلك الكتاب العظيم وهو موطأ مالك الذي يعتبره العلماء من أعظم كتب الحديث وكتب السنة لما جمع به مالك من الأحاديث المرفوعة والأثار الموقوفة عن الصحابة، بل إن من العلماء من يجعله في المقدمة، ولكن الذي يعرف عند أهل العلم أن صحيح البخاري يقدم عليه. وهذا الكتاب تم به علماؤنا خاصة المغاربة وأهل الأندلس، والشيخ بن بديس رحمه الله تولى شرح موطأ مالك مع كبر حجمه والأحاديث التي فيه كثيرة جدا، وتولى شرح هذا الكتاب وشرحه كاملا حتى أنهى. وللأسف الشديد أيضا لم يحفظ هذا الشرح أو تحفظ هذه الدروس إلا بعض الأحاديث التي الآن جمعت ضمن أثاره. ثم إن الشيخ بن بديس رحمه الله بعد ذلك ظل في مدينة قسنطينة يعلم، ويوجه ويربي. ثم رأى شيء آخر من الأهمية بمكان، أن الإصلاح لا يمكن أن يصل إلى الناس وأن يعم جميع الطبقات، لأن من الناس من لا يحضر للمسجد ولا يعرف المسجد، ومن الناس من يسكنون في أماكن ليس فيها مساجد، ولم تكن الوسائل يعني المنتشرة اليوم موجودة في ذلك الوقت بحيث يمكن أن يلقى الدرس في هذا المسجد وبعد ذلك يسمع في مكان آخر قد يكون بعيدا عنه بآلاف الكيلومترات. ولهذا فكر الشيخ بن بديس رحمه الله في الدخول إلى عالم والاهتمام بجانب مهم وهو جانب الصحابة، ما يعرف الآن بالإعلام. الإعلام لماذا؟ الإعلام له سلطة في الحقيقة، وأنتم تعرفون الآن في اللغة المعاصرة يعتبر يعني الإعلام هو السلطة الرابعة، فبالتالي لابد يعني أن يهتم بالإعلام، ولكن أراد أن يكون هذا الإعلام إعلام قائم على البينة وإعلام قائم بالتعريف بمعالم شخصية هذه الأمة. ولهذا صار ابن بديس رحمه الله إلى الصحافة وإلى إنشاء الجرائد، فأنشأ أول ما أنشأ جريدة المنتقد، وقد صدر منها تقريبا 20 عدد، ثم منعته الإدارة الفرنسية من نشر هذه الجريدة. ثم بعد ذلك لما ترك هذه الجريدة أنشأ جريدة الشهاب الأسبوعي، والتي حولها بعد ذلك إلى ما تسمى وما تعرف وهي الآن مجموعة بحمد الله مجلة الشهاب، وهذه كانت شهرية. ومن جانب أيضا ذلك أنشأ مجلة الصراط والسنة ثم البطائح. يعني انظر كلما حاول الاستعمار يعني أن يمنعوه من إصدار مثلا مجلة أو قيام بعمل أو نشاط إلا وتركه، ثم ذهب إلى النشاط الآخر، وهكذا لا يمل ولا يكل مع إخوانه من جمعية العلماء. فكان اهتمامه بالصحافة لماذا؟ لأنه يريد أن يعمق في دور الإصلاح والدعوة إلى الإصلاح من خلال هذه يعني القناة وهذه الوسيلة التي هي الصحافة، لأن الكثير من الناس قد يكون متعلقا بها ولا يرى أخذ الأخبار والعلم إلا من طريقها، فلهذا استغلها الشيخ بن بديس رحمة الله تعالى عليها. وفيها مقالات دينية، وفيها أيضا اهتمامات بالواقع الجزائري في ذلك الوقت، وعالج في هذه المجلات وفي هذه الجرائد جوانب كثيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية، لم يترك شيء في ذلك، مع ما قد يكون فيها أحيانا يعني من الأمور التي تكون قد تجاوزت الأحداث، لكن كان الرجل بصيرا بواقع أمته وبأحوال مجتمعه، فجعل هذه الجريدة وسيلة لإيصال الكلمة الحق المدوية التي تصل إلى قلوب الناس. فكان هذا من أعظم أعمال الشيخ عبد الحميد ابن بديس رحمه الله. ولهذا كان الشيخ مبارك الميلي لما يتكلم عن الشيخ ابن بديس، لأن من تلاميذ الشيخ عبد الحميد ابن بديس الشيخ مبارك الميلي، وهو من هو يعني في علمه المشهور يعني بكتابين ألفهما، رسالة الشرك ومظاهر، وله كتاب تاريخ الجزائر القديم الحديث، وقد أبدع فيها، حتى إن الشيخ بن بديس يعني لما رأى مثل هذا الكتاب تعجب منه. وكان الشيخ المبارك الميلي يقول عن شيخه، يقول هو الأستاذ العظيم والمرشد الحكيم، عدتنا العلمية وعمدتنا الإصلاحية. كان يرى فيه أنه يعني الإنسان الذي تشبع بالعلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون مصلحا إلا إذا كان عالما، لأن المعلم لا يمكن أن يربي ولا يمكن أن يصلح ولا يمكن أن يغير إلا إذا كان متسلحا بسلاح العلم. فكان يقول عنه أنه يمثل بالنسبة لنا، يقول هو عدتنا العلمية وعدتنا الإصلاحية، نرجع إليه في أمور الإصلاح. ولهذا الشيخ بن بديس رحمه الله اعتنى بجوانب كثيرة في الإصلاح، وما دام يعني عنوان هذه المدخلة هو في الجوانب الدعوية الإصلاحية التي قام بها الشيخ بن بديس، وهي كثيرة جدا كما قلنا. جعل المنطلق من الإصلاح المساجد، والمساجد هي منارة العلم التي بها الإنسان ينور بصائر الناس ويهدي قلوبهم. وكان الناس في ذلك الوقت محجوبون وكانوا يعيشون في ظلمة. فجاء الشيخ بن جزيز رحمه الله وأمثاله من جمعية العلماء فلسفوا تلك الصروح القائمة من الخزعبلات والخرافات والأساطير، فكان أول ما اعتنى به هو تطهير هذه العقائد أو إصلاح العقائد أهم شيء، لأن الشيخ في ذلك الوقت كان قد خيم على الناس. وعلم الشيخ بن باديس أن أي دعوة إصلاحية ينبغي أن تقوم على التوحيد، وقبل أن ينادى بالتوحيد لابد من طمس الشرك ومعالم الشرك والتنبيه على الشرك. لماذا؟ لأن هذا أهم شيء ينبني عليه كل إصلاح. كل إصلاح يقوم على دعوة التوحيد. فرأى الشيخ بن باديس أنه بين مهمتين عظيمتين، لا بد من أن يقيم دعوته على التوحيد، ولكن قبل هذا لابد أن يدك وأن ينسف وأن يبعد من عقول الناس ذلك الركام الهائل من الخرافات والأساطير التي عششت في عقول الجزائريين نتيجة الجهل الذي كانوا يعيشونه. الإدارة الرسمية في ذلك الوقت ما فتحت المجال للتعلم وللتعليم، فعاش الناس وعاش الشعب في فقر مدقع وفي جهل مركب، ولهذا يعني انتشرت بينهم الخرافات والأساطير والأباطيل. فجاء الشيخ ابن باديس رحمه الله واعتنى بهذا الجانب أيما اهتمام، وكان يركز في دروسه على هذا الأمر، أن صلاح الأمة إنما ينطلق من دينها وينطلق من تصحيح عقيدتها ومن إرجاعها إلى صفاء التوحيد، وأن تترك هذه الظلمات التي تتخبط بها ظلمات الشرك. والدليل على ذلك أنه ألف كتابا الآن يعرف بالعقائد الإسلامية، يبين فيه الشيخ بن باديس منهجه في العقيدة الإسلامية، وأنها على عقيدة السلف، العقيدة التي لقنها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، والعقيدة التي صار عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين. فهذا الكتاب الذي ألفه الشيخ بن باديس في عقائد أو في بيان عقائد الإسلام هذا أكبر دليل وحجة قاطعة عندنا التي تبين أن الشيخ كان مهتما بهذا الأمر اهتماما عظيما، وهو أنه ارتكز على إصلاح العقائد. وقد لا نطيل في هذا، لأنه من تتبع جهود الشيخ وأثار الشيخ ودروس الشيخ علم أنه كان دائما يركز على هذا الأمر. أيضا بعد اهتمامه بإصلاح العقائد اهتم أيضا بنشر العلم، اهتم بنشر العلم، بل اهتم بالتربية والتعليم. الشيخ بن باديس ما كان ليرى أن العلم يكون في مكان واحد، العلم يكون في المسجد والناس تأتي إليه، لأنه يعلم أن ربما الكثير من الناس قد لا يأتي إلى المسجد، فجعل العلم ينطلق من المسجد. لكن بعد ذلك فكر في إنشاء المدارس وإنشاء المعاهد، بل كانت يعني رؤيته بعيدة، هو ومن كان يعني من أعضاء جمعية العلماء، فكروا حتى في بناء المعهد العالي الذي يكون بمثابة الجامعة الإسلامية الذي يضاهي جامع الزيتونة أو جامع القرويين أو جامع الأزهر. كان يرى هذه الرؤية وعمل على تحقيقها، لكن بطبيعة الحال الظرف لم يكن يساعد في ذلك الوقت، لأن الإدارة الفرنسية منعته حتى أن يبني مدرسة أو أن ينشئ مدرسة، فضل على أن تمكنه من بناء جامعة يجمع فيها طلبة العلم من كل مكان في الشرق والغرب والشمال والجنوب. ولكن مع ذلك استطاع يعني في ظرف قصير أن يبني وأن ينشئ مدارس كثيرة في كل مكان، مع أنه كان يعيش في المشرق، يعني يعيش في بلاد الشرق في قسنطينة، ولكن مع ذلك كان يرحل من مكان إلى آخر، يأتي إلى العاصمة ويذهب إلى الصحراء ويذهب إلى تلمسان، ثم بعد ذلك استعان ببعض إخوانه من العلماء وبعث كل واحد منهم ممن يجيد العلم ويحسن عرضه ويحسن تعليمه وتلقينه للناس، بعثه إلى مكان يمكن أن يكون النفع منه كثير. الشيخ البشير الإبراهيمي من سكان السطيف، ومع ذلك عاش 14 سنة في مدينة تلمسان. والشيخ مبارك الميلي من قسنطينة، يعني من مدينة ميلا، وبعده الشيخ ابن باديس إلى الأغواط وأقام فيها 7 سنوات، وقام بعمل عظيم هناك، بنى مدرسة ودرس في المسجد وألف هناك الكتب وربى أجيالا. ومع ذلك لابد أن نعلم أن الشيخ بن بديل وحتى إخوانه من أعضاء الجمعية، مع أنهم لم تكن عندهم مؤلفات كثيرة، عذروا بذلك أنهم اشتغلوا بتكوين الرجال، شغلهم تكوين الرجال عن تأليف الكتب، ومع ذلك أبوا إلا أن تخط أيديهم أشياء كثيرة مما نحن ننتفع بها الآن، وهي موجودة والحمد لله في هذه المجلات المعروفة والتي هي مطبوعة الآن كمجلة البصائر ومجلة الشهاد. فكان مهتما بالتربية والتعليم إلى أقصى حد رحمة الله تعالى عليه. أيضا كان الشيخ بن بديس معتنيا باللغة العربية. اللغة العربية في ذلك الوقت لا شك أنها كانت تحارب بكل الوسائل، تحارب بكل الوسائل، وكان الاستعمار الفرنسي لا يشجع إلا لغته، أما اللغة العربية فأراد أن يئدها، يعني تموت فلا ترجع. ومع ذلك كان الشيخ بن بديس يفرح بهم ويقوم ويحث الناس على تعلم اللغة العربية، بل وأرسل بعثات، بل أرسل رجال كان يجمع لهم المال وينفق عليهم يذهبون إلى تونس. والحمد لله هذه السلة التي بعدها الشيخ بن بديس استفادت منها الجزائر حتى بعد الاستقلال. والشيخ بن بديس مات سنة 1940، وبعضهم درس في الزيتونة من أثر هذه البعثات التي كان يشرف عليها الشيخ بن بديس، ورجعوا إلى بلادهم وعلموا في أيام الاستعمار وحتى في أيام الثورة وبعد الاستقلال، ومنهم من مات في بداية الاستقلال ومنهم من لا يزال حيا إلى هذه الساعة. كل هذا ببركة هذه الجهود العظيمة. انظر الإنسان الذي كان يفكر حتى أنه انتدب لهذه المهمة، وهو أنه يبعث طلبة نجبة إلى الخارج ليتعلموا وخاصة اللغة العربية ثم يرجعوا إلى بلادهم لينشروا هذه اللغة. وقد جعل يعني انتدب لهذه المهمة إماما، أصبح رئيسا بعد ذلك الجمعية هو الشيخ البشير إبراهيم، واعتنوا بهذا الجانب ما كانوا يسمونه بالتعليف الخارج. قالوا لابد أن نعتني بالتعليف الخارج، لم يكن يعني نظرتهم إلى التعليف الخارج على أن تبعث الإنسان يتعلم ثم يرجع، لا، لابد أن تحرصه ولابد أن تحيطه بالعناية ولابد أن تمده بالنصيحة وتتابعه. وكان الشيخ البشير إبراهيم يبعث لهم بالرسائل حتى يبقوا على العهد وعلى الأصل الذي بعثوا من أجله، فيرجعوا إلى بلادهم، ورجعوا فعلا ونفعوا أمتهم. هذه كانت رؤية بعيدة كانت عند الشيخ عبد الحميد ابن المديس رحمه الله. اهتمامه بالصحابة كما قلنا شيء يعني ظاهر ولا مجال لإعادة الكلام فيه. أيضا الشيخ بن بديس من أعماله العظيمة التي وفقه الله سبحانه وتعالى للقيام بها هو إنشاؤه وتكوينه لجمعية ضمت علماء المسلمين المعروفين باتباع الكتاب والسنة في ذلك الوقت الذين اهتموا بقضية أمتهم، فأنشأ جمعية العلماء المسلمين سنة 1931، وكان هو الرئيس لها، يعني انتخبه رئيسا يعني في غيابه، رئيسا يعني وهو كان غائب لم يحضر الاجتماع، ثم بعد ذلك أصبح رئيسا فعليا لهذه الجمعية. وهذه الجمعية بعد ذلك نظمت أمورها وقامت بتجنيد الشعب الجزائري، فأنشأت خلايا وأنشأت يعني مكاتب في جميع القطر الجزائري، وبعث الشيخ بن بديس في كل مكان رجل من الجمعية، كالشيخ المبارك الميري، كالشيخ العربي التبسي، كالشيخ الطيب العقبي، كالشيخ الفضيلي والتلاني، كالشيخ الأديب الزاهري، وهؤلاء من تلاميذ الشيخ بن بديس عليه رحمة الله. بعث كل واحد منهم إلى مكان يقوم بعملية التعليم والتربية وجمع التبرعات والاهتمام بقضايا الشعب حتى الاجتماعية. وكان يعني لهذه الجمعية صدى وآثار عظيمة وجد عظيمة رحب بها جميع أبناء الأمة الإسلامية في الداخل وفي الخارج، مع أنها كانت محاصرة ولم تكن مدعومة ولم تكن يعني مؤيدة من طرف النظام في ذلك الوقت وهو الاستعمار. ومع ذلك كانت هذه الجمعية تعمل بإخلاص وتمشي بخطى ثابتة حتى حقق الله سبحانه وتعالى على يديها يعني فتحا عظيما ونصرا ذاق حلاوته أبناء هذا الشعب في ذلك الوقت. وإلى جانب هذا أيضا كان الشيخ بن بديس رحمه الله قائما على محاربة الشعوذة بجميع أشكالها. الشعوذة في ذلك الوقت ولا سيما أولئك الذين ظلوا أو ظللوا الناس في دينهم وفي معتقداتهم، وقف لهم الشيخ بن بديس رحمه الله بالمرصاد، حتى إنه كان رحمه الله يحارب كل من تسوي له نفسه أن يكتب في دين الله عز وجل بغير علم حتى ولو كان من العلماء، مع أنه تتلمذ على الشيخ الطهر بن عاشور رحمه الله وهو من العلماء في ذلك الوقت، صاحب التفسير المعروف التحرير والتنوير. وكان الشيخ بن عاشور قد اجتهد في بعض المسائل ورد عليه الشيخ عبد الحبيب بن بديس وخطأه في بعض الفتاوى حتى لا تكون تلك الفتاوى سبيلا لتضليل الجزائريين الذين كانوا يؤمنون بالخرافات وبالأساطير. فكان أيضا رجلا عالما يدري ما يجري في العالم. فهذه جهود يعني مقتضبة ذكرتها هكذا على سبيل العجالة وفي هذه المداخلة، وهي في الحقيقة جهود عظيمة لا يمكن لمثلي أو لغيري أن يفي بحق هذا الإمام. ولكن من أراد أن يعرف حقيقة ما كان عليه هذا الرجل المصلح العظيم فليرجع إلى أثاره ويرجع إلى كتبه ويرجع إلى من عرفوا تلامذته ومن عرفوا أيضا الشيخ، لأن بعض تلامذة الشيخ لا يزال اليوم على قيد الحياة. وأيضا لابد أن أنهي كلمتي بشيء ربما هو من أهمية بمكان الإنسان لما يدرس أحوال الرجال، وربما يغفل أحيانا الواقع الذي كانوا يعيشونه والظرف الذي كان يحيط بهم، ربما يجد أن هذا الإمام أو هذا المصلح وشغل ليس غيره من الناس يؤخذ من قوله ويرد كما قال مالك رحمه الله، قد يصيب قد يخطئ. ولكن نحن إنما نشكر الرجال على أعمالهم ونقتدي بهم لفي الخير الذي يعني أوصلوه لنا لأنهم كانوا سببا فيه والصواب الذي وفقهم الله عز وجل إليه، أما الخطأ فلا يتبعون فيه. لكن بعض الناس الذين ليس عندهم إصرار ربما يتبعون زلات وعثرات المصلحين والعلماء وبعد ذلك يجمعونها وينشرونها في الناس ويشهرون بذلك الرجل ويقول أن الرجل لم يكن كذا وفعل كذا وفعل كذا، مع أن الرجل يمكن أن يخطئ يمكن أن يخطئ، لكن الإنسان ينظر إلى إلى إلى جهوده وينظر إلى أعماله وينظر إلى عقيدته وإلى منهجه، كيف كان هؤلاء الناس تربع الإخلاص وعلى العلم وعلى المثابرة في العمل وعلى الجهاد. هذه أعمال في الحقيقة عظيمة لا يقدر عليها الآن جماعة من الناس كبيرة، ما تقدر على أن تقوم بمثل ما كان يقوم الرجل الواحد من جمعية العلماء. ولهذا الآن نسمع مثلا نعرات وصيحات من هنا وهناك، يأتي واحد ويقول أن الشيخ بن بديس لا يعرف السلفية أصلا، ما يعرف السلفية والسلفية منه براء، وبسبب ربما مسألة يكون يعني ربما قد أجمل فيها القول أو أخطأ فيها فيأتي الإنسان ويخرجه من السلفية بمثل هذه البهتان. فهذا يعني من أكبر الصور الذي لا ينبغي للناس أن يقعوا فيه. لابد أن نعظم أمثال هؤلاء الرجال لأن أعمالهم وأثارهم تدل على ما قاموا به. يأتي الآن واحد مثلا يعكر على الشيخ بن بديس يتكلم عن الشيخ بن بديس ويقول أن الشيخ بن بديس يعني كان يمجد كمال أتاتورك وأنه قال، لا يخفى عليكم أن الإنسان قد يتأثر بالبيئة التي يعيش بها أحيانا تكون أمور يعني هي المفيطرة على عقول الناس وأحيانا قد يأتي مصلح مثلا ويظهر في أول أمره أنه مصلح حقيقة ثم بعد ذلك تتبين حاله أنه ليس كذلك وعنده أخطاء جسيمة. ولهذا في ذلك الوقت كان يعني من الناس الذين يشار إليهم ومن الحركات المعروفة في العالم الإسلامي التي يقول عنها أنها من حركات الإصلاح والنهضة القائمة في البلاد الإسلامي ما قام به جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، حتى كان يقول محمد العيد لما مدح الشيخ المديسي يقول حكيت جمال الدين في نظراتك كأن جمال الدين فيك مصور وأثبت في فقه الشريعة عبده فهل كنته أم عبد فيك ينشر. لماذا؟ لأن هذين الرجلين كانا هم يعني المعروفات في ذلك الوقت وهما اللذان يعني قاما بمثل هذه الصحيحة. ثم بعد ذلك يعني ظهر أخطاءهما الجسيمة في الدعوة إلى الإصلاح, و يعني كانت أخطاء يعني وقعوا بها وبينها العلماء. لكن ربما قد يتعطل الإنسان في تلك اللحظة ويشيد يعني بفضلهما, لكن بعد ذلك قد يظهر له قطعه. الشيخ عبد الحميد بن بديس لما ظهر أتاتورك يريد أن يحمي الخلافة وكذا إلى غير ذلك, ويريد أن يجدد للمسلمين يعني يقظتهم ورغبتهم, ثم بعد ذلك يعني أزال الخلافة وأبعد الدين عن السياسة وعن الدولة, وترك العربية وهجرها وإلى غير ذلك, وقد سأل الأفاعي. فبعضهم قد يأخذ مثلا تصريح الشيخ بن بديس الذي مدح ذلك كمال أتاتورك ويقول انظروا كيف نحن نقتدي بهذا الإمام وهو الذي قال في كمال أتاتورك. لكن الإنسان الذي لا يكون منصفا ربما قد يقع في مثل خطأ, لأنه لو قرأ أثار الشيخ لرأى أن الشيخ عبد الحميد بن بديس مثلا عنده تراجع عن هذا الكلام, عنده تراجع وتراجع عن هذا الكلام في بعض كتبه وفي بعض مقالاته, حتى أنه قال رحمه الله, وهذا كثير من المنصفين لا يذكرونه, وهو أن الشيخ عبد الحميد بن بديس قال لما عرف حقيقة هذا الرجل الذي هو كمال أتاتورك, قال إن الإسلام لا يقدس الرجال وإنما يسير الأعمال, فلئن والينا الكماليين, يعني نسبة إلى كمال أتاتورك, فلأنهم قاموا يذبون عن حمى الخلافة يعني في أول الأمر, ويتمثلون أمة إسلامية عظيمة من مخالب الظالمين, وقد سمعناهم يقولون في دستورهم إن الدين الرسمي هو الإسلام. لما سمع يقول الدين رسله والإسلام بهذه مدحه ووقف معه, قال ولئن تبرأنا منهم اليوم وأديناهم فلأنهم تبرأوا من الدين وخلعوا خليفة المسلمين فكانوا ممن عمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع, فعمل بعمل أهل النار فكان من الخاسرين, وإنما الأمور بخواتمها والعاقبة للمتقين. ثم ذكر أيضا الشيخ بن مديس رحمه الله نصيحة يتوجه بها الأمة, قال من رأى فيها خطأ أو إعوجاجا أو انحرافا على الصواب فليدلني عليه. وهذه هي سيرة العالم المخلص المنصف, علم أنه يعني يمكن أن يخطئ, وليس هناك من المعصومين إلا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فرحمة الله رحمة واسعة على هذا الإمام المصلح الكبير الشيخ عبد الحميد ابن مديس رحمه الله. ونحن إذا نتكلم عن الحياة وعن مآثر هذا الإمام لابد أن نحيي في أوساط الشباب, أن نحيي في أوساط هذا الشباب سيرة هذا الإمام, بأن ندرس ما تركه لنا من كتب في بعض الفنون والعلوم كأصول الفقه والعقائد والتفسير والحديث وسيرة السلف. فله في كل فن رحمه الله قلم, وله في كل فن كلمة مضيئة ما أحوجنا اليوم إلى أن ندرسها وأن نلقنها إلى أجيالنا في المدارس وأيضا في المساجد وفي مثل هذه المجامع العامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وأترك الآن الكلمة إلى فضيلة الشيخ الأخ الدكتور عبد المجيد جمعة ليتحفنا بموضوع يتعلق بالعلم الذي هو أهم شيء في حياة الأمة, فلنستمع إلى هذه المداخلة وبارك الله في الجميع. نشكر الشيخ على الكلام الطيب المفيد والفوائد النادرة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تصب في ميزان حسنات الشيخ يوم لا ينفع مال ولا بنون. والآن كما تفضل الشيخ فإني أحيل الكلمة للشيخ الدكتور عبد المجيد ليتحف أسماعكم بما يفتح الله تبارك وتعالى عليه من العلم في مداخلته التي تدور حول أثر العلم على الفرد والأمة, فليتفضل مشكورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن الحديث عن الشخصية الصالحة المصلحة العالم العامل العلامة عبد الحميد بن بديس رحمه الله تعالى تجرنا إلى الحديث عن العلم، لأن أهل البلد قد اعتادوا أنهم يحيون ذكر هذا العظيم من عظماء هذه الأمة الذي هو بحق مفخرة الجزائر بل مفخرة العالم الإسلامي كله، يحيونها بيوم العلم. ومع الأسف الشديد وكأن العلم لا يعرف إلا في ذلك الوقت أو إلا في هذا اليوم، وكأن الأمة ميتة خاملة قد ضربت بمطرقة من العز والكسل والجهل والتخلف، فلا تستيقظ من سباتها ولا تنهض من كبوتها إلا في هذا اليوم، في حين أن العلم هو الحياة. لأن الحديث عن العلم هو حديث عن حياة الأمة، ولأن الحديث عن العلم هو حديث عن نهضة الأمة ورقيها وتقدمها، ولأن الأمة التي تهتم بالعلم تعلما وتعليما ونشرا ونصرا لدليل على حياة قلبها ودليل على سر نجاحها وفلاحها. ومن الأسف أن مثل هؤلاء الرجال الذين صنعوا التاريخ بمواقفهم وأعمالهم الإصلاحية لا يعرفون إلا في المناسبات. وكان من الواجب مكان أننا نحيي ذكرهم ونقتفي أثرهم في كل وقت من الأوقات، لأن هذا جزء يسير من حقهم علينا. وحسبهم فضلا ونبلا أنهم كانوا سببا مباشرا في الحفاظ عن الهوية الجزائرية المتمثلة في الإسلام والعروبة. ويخاف عنكم ما فعله الاحتلال من سعيه في تشويه تاريخ هذه الأمة من حيث تمجيده للعهد الروماني بنية التمسيح، يعني نشر المسيحية في أوساط الشعب الجزائري، فتمجيده بالعهد الروماني وتشكيكه في العهد الإسلامي والذي يعتبره عهدا غافيا عن هذه الأمة. ثم ما سعى في طمس اللغة العربية التي هي همزة وصل بين الأمة وضميرها وبين الأمة ودينها. فالإمام رحمه الله تعالى في خضم هذه الأحداث المؤلمة التي سعى فيها الاستعمار سعيا حثيثا في بث سمومه ونشر أفكاره، ووجد الأمة تتخبط في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، أدرك بما ألهمه الله عز وجل من سداد الرأي وصحة النظر وسلامة الفكر، في أن الأمة لا تنهض من غفلتها ولا تصحو من سباتها إلا بهذا العلم النافع المستمد من كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا اهتم بالعلم، وهذا قبس من مشكات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بل دعوة الأنبياء كلهم أجمعين على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوظيفة الأنبياء كانت نشر العلم والتعليم، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأدرك الإمام أن صلاح الأمة بصلاح العلم إذا بث في أوساطها. ولهذا لا شك أن العلم له تأثير عجيب ودور كبير في إصلاح الأمة فرد وجماعات. ويكفيكم أن أول آية أو أول سورة أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأت سمعه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأمر جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فهذه الأمة هي أمة القراءة. ثم امتن الله عز وجل على العباد بما خلق لهم وسائل التعلم وهو القلم، فهذا من نعمة الله عز وجل، وزادهم شرفا وتعظيما أنه تعالى ميزهم عن سائر المخلوقات، فكرم الإنسان بالتعليم وبهذا العلم. وقال أيضا: وقل رب زدني علما. فالعلم بحر لا ساحل له، فمن الإجحاف للعلم وغمط حقه هو أن يخصص له يوما واحدا لإحيائه، وكأنه مات في أنفسنا وهانت علينا عزائمنا لطلبه وتحصيله وتأصيله حتى نخصص له يوما واحدا. وقد كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها دعوة ونشرا للعلم، لأنه علم بما علمه الله عز وجل أن هذه الأمة لا تصلح إلا به. ولهذا سأحاول أن أعرج على بعض النقاط وإن كانت كثيرة لعلها في المعاني كبيرة، أهم جوانب تأثير هذا العلم على الفرد وعلى المجتمع أو على الأمة. ولعل أهم تأثير أو تأثير العلم في حياة الفرد أنه سبب في تعريف الله عز وجل، فبالعلم يعرف الرب، لأن العلم أساس الإيمان. وقد قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، قال: تعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق ولا يستحق العبادة إلا الله، فاعلم هذا. فكان العلم أساس التوحيد. ولهذا كان من تراجمي، بل أقول وأدقق أقول من فقه البخاري في تراجمه أنه عقد بابا في هذا فقال باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، فالعلم أساس الإيمان، لأن العلم يعرفك بالله عز وجل بأنه متصف بصفات الكمال منزه عن جميع العيوب والنقصان، وأن هذا الإله الذي خلقك وأنزل الكتب وأرسل الرسل والذي أمرك أن تعبده وأن تخلص العبادة له وحده لا شريك له، إذا عرف العبد ربه عز وجل تقرب إليه بأنواع القربات واجتهد في شتى العبادات. إذا عرف الإنسان ربه عز وجل بأن هذا الإله عظيم ذو الجلال والإكرام، بأنه متفرد بالربوبية والألوهية، بأنه الحي القيوم يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء، بأن هذا الإله الذي أمرك أن تعبده وتوحده متصف بصفات الكمال، فإنك تقبل على عبادته بل تخلص جميع أنواع العبادة من التوكل والاستغاثة والاستعانة والاستنابة، وكل أنواع العبادة تخلصها لله عز وجل. فالعلم يورث الخشية في القلوب كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله هكذا بأسلوب الحصر والقصر، يعني أنهم لا يخافون الله إلا أهل العلم الذين عرفوا ربهم عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فولد في نفوس هذا التعريف والعلم تلك الخشية والخوف والرجاء والمحبة والتضرع والتذلل إلى الله عز وجل. ولهذا لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام أعلم الأمة بربه عز وجل كان أخشانا وأعرفنا وأتقانا لله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، إنما أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، فكان أتقى الأمة لأنه كان أعرفنا بالله عز وجل، ولهذا اجتهد في عبادته واعتبر إقباله إلى ربه عز وجل في الصلاة قرة عينه، فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يصلي حتى تتفطر قدماه الشريفتان ويسأل لما تفعل هذا، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا لما عرف ربه عز وجل عبده حق العبودية، ولهذا من كان بالله أعرف كان له أرجى وأحب وأخوف. أما الذين جهلوا ربهم عز وجل وما قدروا حق قدره ولا عظموا حق تعظيمه جعلوا معه غيره، فدعوا غير الله عز وجل واستغاثوا بالأموات ورجوهم في الشدائد والمصائب لأنهم جهلوا ربهم عز وجل. والله لو عرف الإنسان ربه عز وجل لما أقبل على غيره، لوقف بين يديه ذليلا خاضعا خاشعا لله عز وجل. إذا عرف ربه عز وجل أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه مالك كل شيء، استرزق من الله عز وجل، أقبل على بابه متذللا خاضعا يطرق أبواب الرزق، لأن الله عز وجل يعلم، لأن الإنسان يعلم أن المتفرد بالملك وبالخلق والإيجاد وبالرازقية من له الملك المطلق هو الله عز وجل أقبل عليه يسترزق من الله عز وجل، ولا يلجأ إلى القباب والقبور، يسأل الأموات ويرجو منهم تفريج الكروبات وتنفيس المصائب والنوائب. ولهذا كان من أهم ما يستفيد منه المرء إذا تعلم وتحل بالعلم أنه يعرفه بالله عز وجل. ولهذا وصف الله عز وجل المشركين بالجهل وبالأنعام، لم يستفيدوا لا بعقولهم ولا بأسماعهم ولا بأبصارهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام لأنهم لم يستفيدوا بهذه الحواس. ووصف آدم بالجاهلية لأن الجاهلية مشتقة من الجهل، فلما غاب عليهم نور النبوة وعلم النبوة خبطوا خبطة العشواء في جاهلية جهلاء. إذن فالعلم يورث خشية الله عز وجل ويعرفك بالله عز وجل ويقربك إلى الله عز وجل. وكلما تعلم الإنسان وعرف ربه أكثر أقبل على طاعته وعلى تعظيمه وتبجيله وقلت فيه المعصية. ولهذا قال بعض السلف: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من تعصيه، لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من تعصيه، هل هذا الإله العظيم الذي أوجدك من العدم وأغدق عليك شتى النعم أحرم أن يعصى وهو يراك في الظلمات وحين تقوم وهو أهل التقوى وأهل المغفرة؟ أهل التقوى يعني أهل أن يتقى وأن يخاف. فلا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من تعصي. هذا هو نور العلم، إذا أشرق في قلب الإنسان ولد في نفسه الخوف والخشية والإقبال على الله عز وجل. ومن آثاره أيضا أنه يعصمك من الزيغ والضلال والشبهات والخرافات والترهات، لأن العلم نور يحرق الشبهات ويحرق الخرافات. وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على قول إن الواو للعطف يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله. وعلى القول الآخر أن الواو الاستئناف، فلا يعلم تأويله وكنه وحقيقته إلى الله عز وجل. والمقصود أن الذين مرضت قلوبهم بالهوى والشبهات والزيغ والضلال يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما أهل العلم والمعرفة، أما الربانيون الراسخون في العلم، فإنهم لا تؤثر فيهم تلك الشبهات وتلك الغرفات، فإنهم يعلمون تأويله بما يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة، فلا يقعون في الشبهات. ولهذا تدرك يا عبد الله ماذا فعل الجهل والزيغ والضلال لما غاب نور العلم على بعض الطوائف، فوقعوا في الشبهات ووقعوا في الشكوك والحيرة لغياب نور العلم ومشكاة النبوة من عقولهم. هؤلاء علماء الكلام والفلاسفة الكبار الذين قد يعتبره آية من آيات الله عز وجل في الذكاء والفطنة والحفظ وقوة الفهم وتوقد الذهن. ومع ذلك لما تركوا العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح شهدوا على أنفسهم بالحيرة والضلال والشك والظنون رغم رسوخ قدمهم وعلو كعبهم في النظر والعقل. ومع ذلك لما تركوا العلم النافع شهدوا على أنفسهم والحق ما شهد الإنسان به على نفسه أنهم كانوا في حندس يتصادمون كما قال كبيرهم ومن هو الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى كان يقول في آخر مطافه وأدرك أنهم لم يستفيدوا شيئا طول عهد العهد قال كلمة حري أن تكتب دماء العيون كان يقول نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في قيل وقالوا. هكذا أقروا على أنفسهم بما كانوا فيه من الضلال ومن الزيف وأقروا أنهم لم يستفدوا طيلة هذه الحقبة لم يستفيدوا شيئا بل كما قال غيره قال يزعمون بالذي وضعوه حل العقد يحلون عقدا يزعمون أنهم يحلون عقدا وبالذي وضعوه زادوا العقد. وقال من يعرفهم أكثر العلماء شكا عند الموت أو أكثر الناس شكا عند الموت هم علماء الكلام. لماذا؟ لأنهم أخذوا بالعقل السقيم في مقابلة النص الصريح فتركوا النصوص الصحيحة الصريحة وحكموا عقولهم السخيفة الضعيفة. نظيرهم وقريب منهم أيضا هؤلاء الخوارج الذين جعلوا دينهم استباحة دماء المسلمين فقد أخبر أنهم النبي عليه الصلاة والسلام وأشار أنهم أوتوا من العلم أوتوا من العلم يعني أن القوم لما سلبوا العلم وتخبطوا في الجهل قالوا ما قالوه من المقالات الضالة المذلة. فقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام قال يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم كناية عن عدم فهمهم وتدبرهم لكتاب الله عز وجل. يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية وكما قال أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن الخوارج من هنا أوتوا أي أوتوا بسبب جهلهم وعدم فهمهم للنصوص فأخذوا بظواهرها وعمومها وخرجوا عن المسلمين يستبحون دماءهم وأموالهم لغير سلطان من الله عز وجل. والتاريخ يعود نفسه فما حدث في هذه الأمة من حوادث مؤلمة من هذه الفرقة الضالة المضلة يخرج بما تشبه بهم ويختفي آثارهم ويعيث في الأرض فسادا والله المستعان وعليه شكران. والمقصود أن السبب الرئيسي في هذا هو سوء فهم النصوص وهو الجهل المطبق المركب الذي عشش في عقول تلك الفرق الضالة فأدت في هذه الأمة فسادا. فبقدر ما يحيط المرء بالعلم النافع تحصيلا وتأصيلا فهما وتدبرا بقدر ما يبعد الشبهات والخرافات والترهات التي ترجع عليه. وقس عليهم غيرهم من الفرق الضالة التي اتخذت القباب والقبور أوقارا ومعاقل تعبد من دون الله عز وجل. وأوحى إليهم الشيطان أن ذلك يقربهم إلى الله عز وجل. كل ذلك جهلا وتجاهلا بهذا الدين الحنيف الذي جاء لهدم معاقل الشرك ونصب راية التوحيد الخالص، وهو أن لا يعبد بحق وأن لا تصرف جميع أنواع العبودية إلا لله عز وجل. وأيضا من آثاره أنه يسرح الصدر، بل يكون الصدر أوسع من الأرض، لأن العلم نور وهو حياة، كما سمى الله عز وجل القرآن الكريم سماه روحا ونورا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فسماه روحا الذي به الحياة، وسماه نورا الذي ينير الطريق، فبه الاستضاءة والاستنارة. فمن تعلم العلم النافع وحصل عليه نجا من الحيرة والقلق والشك والريب. فلله ما أوسع صدور أهل العلم وأثبت قلوبهم وأشجع نفوسهم لما حاملوه في صدوره من هذا الكنز الثمين والعلم النافع. وعكسه أن الجهل يورث ضيق النفس وقلق الضمير وتشتت الذهن، كما قال أحدهم: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى يوم النشور نشور، ماتت أرواحهم وقبرت في أبدانهم، فصارت أجسامهم قبورا لعقولهم ولأرواحهم، وكأنه ميت يمشي بين الناس بسبب الجهل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا يثقلوا حين جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. فبالعلم يشعر صدر الإنسان وتطمئن نفسه ويشرق ضميره وعقله، وبالجهل يشعر بالحيرة وبالقلق، بالحيرة والقلق. أيضا ومن آثاره أيضا أنه يجعل الإنسان يعبد رب عز وجل على بصيرة ودراية، يميز بين الحلال والحرام، فيحل الحلال ويحرم الحلال، فيحل الحلال ويحرم الحرام، ويقف عند حدود الله عز وجل. ولهذا كان العالم أفضل من العابد، بل فضله النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: مثل العالم تفضيل العالم العابد كفضلي على أبناكم، كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أبناكم. وفي حديث أبي هريرة قال: كمثل القمر على سائر الكواكب. فشبه العالم بالقمر، لأن القمر يضيء نفسه ويضيء غيره، أما الكوكب فلا يتعدى شعاعه نوره نفسه. ولهذا كان القمر أكثر إشراقة وإضاءة من سائر الكواكب. كذلكم العالم، فإنه ينفع نفسه وينفع غيره، أما الجاهل والعابد فلا ينفع إلا نفسه. ولهذا قال بعض السلف: عالم واحد أشد على إبليس من ألف عابد، من ألف عابد. والذي يدل على أن العلم النافع يبصر الإنسان في هذه الحياة ويتركه يعبد ربه عز وجل على فقه وعلم وعلى بصيرة، لأن أساس قبول العمل الإخلاص، والإخلاص قائم على العلم. أساس قبول العمل الإخلاص والمتابعة. ولا يتحقق الإخلاص إلا بالعلم النافع، لأن المرء إذا عرف ربه عز وجل كما قلنا سابقا أخلص العبادة له، وإذا عرف نبيه عليه الصلاة والسلام وسننه المأثورة أخلص المتابعة فتقبل أعماله. والذي افتقد هذين الشرطين فإن أعماله لا تتجاوز حناجره. والله لو أتى ربه عز وجل بملء الأرض ذهبا من الأعمال فلن تقبل منه إلا إذا سلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام مصطحبا الإخلاص في العمل، فلا يرجو بأعماله إلا وجه الله، ولا يعمل إلا وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك عبد ربه عز وجل على بصيرة، فإن لم يكن كذلك فقد يتعب بعبادات أمثال جبال تهامة، حتى إذا ما عودت على الله عز وجل نسفها نسفها. لما؟ لأنه عبد ربه عن جهل، وإلا أنه افتقد هذين الشرطين فلن تقبل أعماله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال: حلال بين ظاهر غير خاطئ، إما منصوص في الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، كأنواع الطيبات والمأكولات والمشروبات. وحرام بين معروف غير خاطئ ظاهر، إما في الكتاب أو السنة، كتحريم الخبائث من المأكولات والمشروبات والملبوسات. لكن بين الحلال والحرام منزلة، أحكام أمور لا يدرى أهي من الحلال أم من الحرام. وهذا هذه الشبهة ناجمة عن تكافؤ الأدلة، إما أن تكافؤ الأدلة أو خطائها، إما أن خفيت الأدلة وإما أنها تكافأت. هذه الأمور مشبهات التي لا يدرى أهي من الحلال أم من الحرام. قد نص النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر الناس لا يعلمون أحكامها، لا يعرفون حكمها، وإذا لم يعرفوا حكمها فشبههم بالراعي الذي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فمن رفع في الشبهات فيخشى أن يقع فيها، ومن وقع فيها فقد وقع في الحرام، ومن وقع في الحرام فلم يستبرأ لا لدينه ولا لعرضه، فقد يتهم في دينه وقد يتهم في عرضه. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلم كثير من الناس فيه إشارة إلى أن هناك طائفة من الناس تعلم حكمها، أن هناك طائفة من الناس تعلم حكمها. فقوله لا يعلمها كثير من الناس مفهومه أن قليلا من الناس يعلمون حكمها، فقليلا من الناس وهم أهل العلم وأتباعهم وطلبة العلم الذين يدركون الأحكام يعلمون أحكام المتشابه فلا يقعون في الحرام. ومن هنا ندرك منزلة العلم وقيمة العلم في العصمة من الوقوع في الشبهات والمشبهات. وبقدر ما يحيط المرء بالعلم تحصيلا وتأصيلا، بقدر ما يبتعد عن حدود الشهوات والمحرمات والشبهات، وبقدر ما يجهل الأحكام بقدر ما لا يؤمن عليه الوقوع في الشبهات، فبالتالي لا يستبرأ لا لدينه ولا لعرضه. من هنا ندرك قيمة التفقه في الدين والتعلم الأحكام الشرعية التي هي الأصل الأصيل في تصحيح الأفعال وتصحيح الأحكام. ومن ذلك أيضا أنه سبب في تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك، لأن العلم يدعو إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، لأن المرء يجعل أعماله كلها الظاهرة والباطنة في ميزان الشرع، في ميزان الشرع، فما وافق الشرع بادر إلى الامتثال به، وما خالف الشرع بادر إلى الالتفات عنه، فأعماله كلها يزنها بميزان الشرع. ولأن العلم يدعو إلى التحلي بالفضائل كالجود والكرم والشجاعة والرحمة والرأفة والرفق وغير ذلك من محاسن الأعمال وفضائل الأخلاق، ولهذا نوه العلماء طالب العلم بأن يتحلى بالفضائل، فدل هذا على أن العلم يهذب السلوك ويقوم الأخلاق. ولأن العالم أو طالب العلم هو قدوة للناس، والقدوة لا بد أن يتجسد فيه هذا العلم أولا حتى يقبل ما يقول وما يدعو. فابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. هكذا ينبغي أن يكون الداعي العالم طالب العلم أن يكون قدوة للناس في سمته وصمته وحسن خلقه. هذه بعض الجوانب المؤثرة في الفرد، ولا شك أن صلاح الفرد هو صلاح المجتمع وصلاح الأمة، لأن المجتمع أو الأمة مكون من الأفراد، فإذا صلح الفرد صلحت الأمة، وإذا فسد الفرد فسدت الأمة. فإذا صلح الفرد بالعلم الذي يورث خشية الله عز وجل، وصلح الفرد بالعلم الذي يورث العلم اليقين والنور المبين الذي يمحض الشبهات والشهوات والتباهات، وإذا صلح الفرد بالعلم الذي يشرح الصدور ويقر العيون، وصلح الفرد بالعلم الذي يهذب الأخلاق ويقوم السلوك، فإن الأمة ستصلح ويستقر نظامها وتستقيم سلوكها. أما إذا فسد الفرد بالجهل والشكوك والظنون فإن الأمة عرضة للزوال والانحلال. فما عمارة العالم إلا بالعلم، وما خراب العالم إلا بالجهل. لا تصلح الأمة إلا بالعلم، ولا تفسد الأمة إلا بالجهل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة أنه يرفع العلم، وإن رفع العلم لا يرفع انتزاعا من ينتزع الله عز وجل من صدور العلماء، وإنما يرفع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. فإذا عرف العلم بموت العلماء فإنه يعم الفساد وينشر الكفر والإلحاد، وتضل العباد تفسد البلاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. يكثر الهرج، قيل وما الهرج؟ قال القتل. فسبب الهرج والفتن ما ظهر منها وما بطن هو غياب العلم وغياب أهل العلم. فإذا غاب العلم من أمة فهو إذان بخرابها وفسادها، وإذا انتشر العلم في بلدة ما فهو إذان بصلاحها ورقيها وازدهارها. ولهذا لما غاب العلم وغاب أهله كيف اتخذ الناس الأساغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأساغر. أما الأساغر فليسوا صغار السن لأن العلم لا يميز بين الكبير والصغير وإنما الأساغر هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أحداث الأصنام هم أهل البدع كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. يلتمس العلم عند الأصاغر فإذا التمس العلم عند الأصاغر فأفتوى الناس فضلوا أضلوا. هكذا إذا غاب أهل العلم فإنها فلمة في الإسلام لا تسد والله لهلاك قرية بأكملها أهون وأيسر من موت عالم واحد. ما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. تعلم من رضية فقدها مال ولا شاهد تموت ولا بعير ولكن من رضية فقد حر يموت بموته بشر كثير. هذه مصيبة والرضية الكبرى أن نفقد أهل العلم من البلد بحيث يكون إيذانا بفسادها وانحلالها. ومن الأدلة الدالة على أن صلاح الأفراد بالعلم هو صلاح المجتمعات أن الإسلام عني بإصلاح الأسرة بالعلم. ولما نقول الأسرة فحامل لوائها المرأة فهي أصل الأسرة. ولربما إذا أطلق لفظ الأسرة فلا يصرف إلا إلى المرأة. وقد عني الإسلام بتعليمها وتربيتها وحتى على تعلمها كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية قوا أنفسكم أهليكم نارا علموهن وأدبوهن علموهن وأدبوهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين أو لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ورجل أو عبد راعى حق سيده وحق ربه عز وجل ورجل كانت تحته أمة كانت تحته أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم آتقها وتزوجها فله أجران. رجل تحته أمة يؤدبها يفقهها يعلمها ثم يثقها ويتزوجها. إذا كان هذا في الأمة فمن باب الأولى والأحرى في الحرة لأن عناية الإسلام بالأحرار تعليما وتفقيها وتربية وتأديبا أولى وأحرى من عنايته بالإماء. ولهذا كان من فقه البخاري رحمة الله في تراجمه وتبويبه قال باب تعليم الرجل أمته قال وأهله وأضاف كلمة الأهل رغم أن الحديث في الأمة لكن أضاف الأهل من باب القياس الأولى كما هو مقرر في علم الأصول القياس الأولى. يعني إذا حثك النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤدب وتعلم أمتك فمن باب أولى أن تعتني بتأديب زوجك وتعليمها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب خطبة العيد يأتي إلى النساء فيعظهن ويذكرهن ويعلمهن. وترجم له البخاري رحمه الله عليه فقال باب عظة الإمام النساء. بل جاءته النساء وسألته أن يجعل لهن يوما خاصا يأتي فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمهن شرائع الإسلام وأحكام الدين وأصول الإيمان. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى ترجم أيضا البخاري فقال باب من خص قوما بالعلم دون قوم. هكذا عني الإسلام بتعليم المرأة فإذا علمت المرأة وأدبت فإنها تنجب الرجال والعظماء. فالأم كما قال شوقي مدرسة، إن أعددت جيل طيب الأعراقي. فإذا صلحت المرأة صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. أما إذا فسدت المرأة بالجهل والتخلف كما هو الواقع في مجتمعنا مع الأسف الشديد، ولهذا ترى أن أكثر النساء مع الأسف الشديد، وأقول هذا والقلب يمتلئ حزنا وأسى، أكثر النساء اللائي أو أكثر الناس الذين يذهبون إلى الدجالين والمشعوذين والكذابين الذين يصطادون عقول الحمقى وعقول الجهلاء هم من النساء مع الأسف الشديد. لكن لو ردت المرأة وعلمت أحكام دينها فإنها تنجب العظماء. لكن مع الأسف الشديد عجزت البطون أن تنجب من أمثال عبد الحميد بن بديس والبشير الإبراهيمي ومبارك ميلي ومن سار على دربهم من هؤلاء العلماء الصالحين المصلحين الذين أنقذوا الشخصية الوطنية الجزائرية من براثين الاستدمار الذي سعى لتدمير هوية هذه الأمة وطمس شخصيتها وانفلاخها وانحلالها في الشخصية الكافرة الصليبية. فعناية الإسلام بالأسرة دليل على عنايته بالأمة وبالمجتمع. ولهذا إذا أرادت الأمة أن تضمن مستقبلها وازدهارها ويصلح حالها ويستقيم أمرها فعليها بالعلم ونشره والحث عليه، وتسعى سعيا جاهدا مجاهدا في إنجاب العلماء الذين هم مصابيح الدجى وأنوار الهدى. أما إذا عزفت الأمة عن العلم ولم تقدر أهله وحملته فهو إذان بزوالها وسرعة اضمحلالها. فإذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورقة، ولا تراه في مجالس في عند المشايخ في مجلس يعون من صالح الأخبار ما اتفقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همج فقد استبدلوا بعلو الهمة الحمقى. هكذا تستبدل الأمة المريضة الميتة بعلو الهمة والعلم الحمقى. وقد شبه الله عز وجل وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام العلم بالمطر، فقال تعالى أنزل من السماء ماء فصارت أودية بقدرها. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية في قوله مثل ما بعثني الله عز وجل من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرض قومه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام العلم بالمطر، لأن المطر يحيي الأرض والعلم يحيي الضمير والعقول. فإذا عنيت الأمة بالعلم فقد عنيت بحياتها، وإن لم تعن بالعلم فقد حكمت على نفسها بالموت، لأن العلم حياة والجهل موت. هذه كلمات جادت بها قريحتي، وهي نصيحة لنفسي الظالمة الجاهلة. ثم لإخواني، عسى أن نستيقظ الهمم ونحشد العزائم في حمل هذه الراية وسلوك سبيل الأولين في التعليم وفي التعلم. والله ولي التوفيق، وبارك الله في حضوركم، والله المستعان وعليه التكلان. بسم الله. نشكر شيخنا الفاضل شكرا جزيلا، وكما قال صلى الله عليه وسلم من لا يذكر الناس لا يذكر الله، على هذه الكلمة القيمة والالتفات المهمة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنته. والله نسأل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من المخلصين له الدين، آمين. ويا حبذا لو دون الحضور بعض ما سمعوا، وكما قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. والآن نستأذن خلاص انا جفا يساعدني وضعفت بضاعتي اخشى والان نستأذن من الشيخين في طرح بعض الاسئلة، ونعتذر لبعض الإخوة على عدم الإجابة على بقية الأسئلة نظرا للكم الهائل من الأسئلة وقصر الوقت. بسم الله. السؤال الأول موجه إلى الشيخ عز الدين. صاحب السؤال يقول: أحسن الله إليكم، كيف يكون الإصلاح في الأسرة مع هذا الغزو الذكري والانحلال الخلقي الذي تبثه القنوات الفضائية المنحرفة من شبهات وشهوات مختلفة، وما هي الطريقة المثلى في ذلك؟ بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة كفاني الرد عن هذا السؤال والإجابة عنه ما سمعتم الآونة وهو في آخر الحديث، وهو البند الذي تضمن أهمية تعليم المرأة والاهتمام بالأسرة. والحقيقة أنه مع تأكيد تعليم وتربية المرأة، فإن الذي يدخل في التربية ابتداء هو تحذيرها وتنبيهها مما قد يهدم لها ما بنته أو ما بنيته أنت طوال حياتك. لأن المسألة أيها الإخوة الآن ليست هي مسألة بناء بقدر ما هي مسألة هد. تصوروا لو كان هناك 1000 باني يبني، ماذا يكفي لهدم هذا البناء؟ هادم واحد. فكيف إذا كان الذي يبني هو واحد، فرد واحد، والذي يهدم 1000 هادم؟ وهذه الصورة التي نعيشها الآن، والواقع المر الذي يمر به المسلمون، حتى أن الكفار والاستعمار الذي عثى في بلادهم فساد طيلة أعوام بالقرون، وهذا في معظم بلاد الإسلام، خرج بقوته العسكرية، ولكن في الحقيقة لم يخرج خروجا كاملا، وإنما غرس جذوره وأصبح الآن يحارب المسلمين في عقر ديارهم وهو في داره بتسخير هذه الوسائل الهدامة كالقنوات الآن هذه الفضائية التي دخلت كل مكان، ما تركت بيت مضر ولا وضر إلا دخلته. وعند انعدام الرقيب وانعدام التربية فلا شك أن الأمر يؤول إلى خسران، والأمر يؤول إلى فساد عظيم يأتي عن الأخلاق ويأتي عن العقائد ويأتي عن كل شيء، وهذا ما نتجرع الآن مرارته. ولهذا نقول أيها الإخوة، إذا أردنا بناء وإذا أردنا تربية وإذا أردنا صلاحا لأنفسنا ولأبنائنا ولزوجاتنا، فلا بد أن نحكم السيطرة على هذه الأجهزة، على هذه القنوات وعلى هذه الوسائل، وسائل الإعلام، لأنها تضر بالإنسان وتضر بعقله وقلبه، وتفعل فيه ما لا يفعل السلاح ما لا تفعله البندقية وما لا يفعله الصاروخ، لأن البندقية قد توجه في لحظة من اللحظات وقد يموت الإنسان من جرائها موت شريفة، لكن إذا وجه له هذا السم ووجه له هذا السم الذي يدخل عقله ويسيطر على قلبه وكيانه، هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة. يصبح بعد ذلك مستسلما ومنقادا لكل وافد يأتيه، ولهذا يتنكر يعني لأصالته ويتنكر لدينه عن طوائي واختيار دون يعني أن يكون هناك المكره له. الشعب الجزائري أكره أيام الاستعمار وأدخل السجن ومرس عليه أنواع العذاب والفقر، ومع ذلك ظل ثابتا وظل مقاوما ومتشبثا بأصالته ودينه ولغته العربية، ولم تصمت بحمد الله عز وجل. ومع ذلك الآن أصبحنا نعرف آمن من الناس الآن انسلخوا ضعفاء الحضارة العقدية من هذه الأمة، انسلخوا من قيمهم. ترى الواحد يتسمى بأسماء المسلمين اسمه محمد وابنته عائشة أو خديجة، ومع ذلك لا صلة له بدين الله عز وجل، لا يعرف قبلة ولا يصلي ولا شيء، ويعيش معك وفي البلد ولكن لا يتكلم لغتك ولا يدين بدينك ولا يخضع لقيمك، والإنسان يعيش في بلدك وهو جارك وقد يكون من أهلك، ولكن هو في الحقيقة له صلة وله يعني مرجعية خارج بلاده ويخضع للكفار والعياذ بالله. فهذه في الحقيقة من الأمور التي ينبغي أن نتنبه إليها وأن نحذر من الوقوع فيها، لأنها في الحقيقة هي القاتلة. أعان الله سبحانه وتعالى على تحقيق ذلك. نشكر الشيخ على هذه الإجابة الشافية الوافية. أما الآن فنوجه السؤال إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة. يقول السائل: كثر الكلام عن العلم وفضله وأنه يقسم من الشر والفتن، نريد صورا وأمثلة واقعية شاهدة على ذلك. أقول لك هيك يعني واسمها يا جارة. أي أمثلة؟ حسبكم ما يحدث في العالم الإسلامي من فتن وإحن في جميع الميادين إلا بسبب فقدان هذا العلم، ولولا الجهل الذي خيم بكلاكله على عقول كثير من هؤلاء الشباب الذين ظل بهم الفهم وظل بهم القدم، وما ندم عن ذلك من انتهاك الأعراض وسفك الدماء واستغلال الأموال واستباحتها، لا يكفي هذا شاهدا. مما زاد الطين بلة وعلى طنبور نغمة أن مثل هؤلاء لا يصغون ولا يراجعون ولا يتحاكمون إلى العلماء الذين أمرنا بالتحاكم إليهم عند التنازع، وأمرنا بطاعتهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر أولي الأمر بالأمراء وبالعلماء. فقلت مما زاد الفتنة فتنة أن هؤلاء لا يعرفون قدر أهل العلم، بل يجاهرون بالرد عليهم والتنقيص من قدرهم والكلام في أعراضهم، وهذا كله أيضا من الفتن التي تعتبر ظلمات بعضها فوق بعض. فهذا خير مثال يذكر ما هو واقع في العالم الإسلامي مع الأسف الشديد. صاحب السؤال يقول، سؤال موجه للشيخ عز الدين، نرجو من الشيخ توضيح خطورة التصدر. هذا ما أدري يعني السؤال موجه يعني للمعنى أم للجميع، أما حتى يمكن أن يوجه إلينا أيضا. والله يعني هذه مسألة في الحقيقة خطيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين القائمين عليها. ولا بد من المتصدر، يعني ولا بد من وجود للعالم والمجد الداعي والمجد الإمام، لكن لمن كان لذلك أهلا. وربما ينبغي الإنسان أن يزرع على نفسه وأن يتهم نفسه، ولهذا لا يتصدر الإنسان ولا يتشيخ قبل أن يشيخ. وحتى لو وفق أو أتيحت له الفرص لأن يتصدر أو لأن يعلم أو لأن يخطب، فلا ينبغي أن يتظاهر وأن يبدي التعالم أمام الناس ويصبح يقول ويظهر في كلامه أنه يخطئ ويصوب وقال فلان وقلت كذا، وكما قال الشيخ آنفا يصبح الإنسان ينتقص العلماء ويزدريهم ويتكلم في أعراضهم، وجسوم العلماء مسمومة. وقد سمع أسد بن الفرات رحمه الله رجلا في حلقة علم يقول إن مالكا قال كذا وأنا قلت كذا، ويرد على العلماء هكذا بكل جرأة، فقال والله ما مثل هذا الرجل المسكين إلا كمثل رجل جاء إلى شاطئ بحر فبل بولة أمامه وقال هذا بحر آخر، قال هذا بحر آخر. فإذا كان الإنسان يعني في مثل هذا السلوك ويتقمص مثل هذا السلوك السلبي، فلا شك أنه لا ينبغي أن يظهر أمام الناس، فالتصدر هذا له خطورة بالغة. ولهذا كان مالك رحمه الله وكان هو العالم في ذلك الوقت في المدينة، وكان يقال لا يفتوى مالك في المدينة، ومع ذلك يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم، يعني أهل لذلك، ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم، يعني من أهل المدينة من أهل العلم، يعني أهل لذلك. والذي ضر الناس في أديانهم الحقيقة التي ينبغي أن نقولها هو هذا التساهل والتسامح في نقل الفتاوى والكذب على العلماء والافتيات عليهم، حتى أصبح كل إنسان يعني قادر على الفتوى، يصيغ الفتوى بأي أسلوب وفي أي طريقة وفي أي وقت. لو تذهب إلى الطبيب وتتكلم معه، لو تريد أن تتكلم معه باختصاص يقول لك أنت طبيب، تقول لا، قلت أسكت، وحق لك أن تسكت وتسكت وترضى بالذل والمهانة. ولكن إذا أتيت إلى الدين ربما ممكن أن تسأل عالم، ثم أنت بعد ذلك تريد يعني أن تنقض قوله وأنت ليس لك بضاعة وليس كعنده. فالحقيقة يبقى أن نحذر، لأن هذه آفة العلم، آفة العلم هو التصدر. والإنسان إذا أراد أن يقطع الثمرة قبل أولها حرم خيرها، حرم خيرها. والآثار عند السلف في ذلك كثير، لا مجال الآن لذكرها، أعاننا الله سبحانه وتعالى على التخلص من هذه الآفة. نشكر الشيخ. سائل يسأل ويقول قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. هل من نصيحة لإيقاظ هذه الهمم الفاترة تجاه كتاب الله عز وجل؟ قلت أعطي قوسة بارهة. تفضل. لا أنت أكثر. تفضل ذكرك عنك. تفضل بالقرآن أكثر. على كل حال يعني أجبت هذه الطريقة مع الشيخ عبد المجيد، كثيرا ما يؤذني أذن في مثل هذه المواقف الصعبة. نعم، الحديث كما يدل، كما يدل عليه ربه، إن الله يرفع بهذا الكتاب أي بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. فإذا كان اهتمامك منصبا متوجها إلى العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتدبرا وتفقها وتعلما وتعليما، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يرفع قدرك، حتى ولو كنت يعني من أبعد الناس ومن أجهل الناس نسبا ومن أفقر الناس، الله سبحانه وتعالى يرفعك بهذا الكتاب. ويرى الله عز وجل أناس يكونون ربما في مستوى معروف مألوف، والله سبحانه وتعالى يضعه بسبب ماذا؟ عدم اهتمامه بهذا الكتاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بالحديث أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لماذا قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ لأن جعل الخير يحفر عن الرتمة في تعلم القرآن الذي هو أفضل ما بل أوجب ما ينبغي أن يتعلم من علوم الشريعة، أن يتعلم كتاب الله عز وجل ثم يعلمه. لماذا قال تعلم القرآن؟ تعلم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه إشارة إلى أن تعلم القرآن وتعليم القرآن فيه جمع بين نفعين، النفع القاصر والنفع المتأدي. ولهذا كما قال الحافظ ابن حجر: ولهذا كان أفضل الجميع تعلم القرآن وتعليمه، لأن الدعاء إلى الله عز وجل يقع بأمور كثيرة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالمتعلم للقرآن والمعلم له جامع بين النفع القاصر والمتأدي، ومكمل لنفسه ولغيره، ولهذا كان أفضل الجميع. هذا الحديث لما سمعه أحد التابعين، أحد السلف، وهو أبو عبد الرحمن السلمي الذي كان يتلقى القرآن ويتعلمه من سادته القائمين به الذين رفعهم الله عز وجل به، من أمثال عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. لما سمع هذا الحديث وهو وجيز في لفظه لكن متلوله عظيم، كان يقول: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. هذا الذي، يعني لما سمعت هذا الحديث جعلت مكاني في هذا المسجد. قال: وكان يعلم القرآن للناس من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، وكانت 40 سنة، 40 سنة كاملة وهو في ذلك المكان يعلم، لما يرى من الشرف في تعليم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى رفع ذكره بهذه المقولة التي قالها. قال: وكان من شدة اعتنائه بهذه الدروس أنه كان لا يتخلف يوما واحدا عن الموعد، وكان رجلا ضريرا أعمى لا يرى، فكان يأمر الناس وربما يعطيهم بعض المال ليحملوه على أكتافهم وعلى أعناقهم فيحضره إلى المسجد ولا يتغير، يعني في اليوم الماضي. ويروي الإمام الذهبي رحمه الله نقل عن ابن النجار في تاريخه أنه ذكر عن أحد الناس وهو عبد القاهر البغدادي أنه انتدب لتعليم العميان القرآن، العميان الذين لا يبصرون لا يرون، قال: أنا أعلم هؤلاء حتى أحظى بالأجر. ولا شك أن تعليم الأعمى أصعب وأشد من تعليم البصير. قال ابن الجار: فجملة من نقلهم القرآن من العميان 70,000، لكن تعقبه الإمام الذهبي فقال: وهذا أمر مستحيل، وكأنه سبق قلم، يعني بدل أن يقول 70 نفسا قال 70,000، لكن قال بعد ذلك الجملة، قال: ومن علم القرآن 70 من العميان فقد عمل خيرا كثيرا، فقد عمل خيرا كثيرا. فينبغي يعني أن نستحث هممنا ونقبل على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن أمثال هؤلاء ما ذكرت هذه المآثر عنهم وما سطرت إلا لأجل أنهم اعتنوا بكتاب الله عز وجل، فرفعهم الله تبارك وتعالى. والأمثلة في الحقيقة في هذا كثيرة وكثيرة جدا، ومن رمى مزيدا منها فليرجع إلى هذا الكتاب المذكور الذي ذكرته آنفا، وهو كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي عليه رحمة الله. أشكر الشيخ على هذه الإجابة. أجد نفسي محظوظا من زميلي إذ عادت إلي الكرة مرة أخرى، وهذا من فضل الشيخ علي. السؤال الآن موجه إلى الشيخ عبد المجيد. يقول السائل: كيف يعالج العلم الصحيح قضية الشهوات والشبهات التي صدت عنا باب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل؟ أولا استثنى الشيخ يعني عز الدين أن أضيف كلمة في جوابه السابق، وهو أن السائل يسأل عن حشد الهمم في العناية بحفظ كتاب الله عز وجل. ألا تعلم أن أجمع حديث في الحث على حفظ كتاب الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ واتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فقد قال العلماء إن هذا الحديث هو الأصل في الحث على حفظ كتاب الله عز وجل، لأن الناس تتفاوت منازلهم وتتعالى رتبهم بحسب تفاوتهم في حفظ كتاب الله عز وجل. فليس من حفظ القرآن كمن لم يحفظه، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الغارب كالبيت الخارق. ولهذا عني العلماء بأولاده منذ الصغر في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. وأنت إذا وقفت على تراجم هؤلاء العلماء فإنك تجد الأمر العجيب، فتجد أكثرهم لم يناهز سن الاحتلام وقد جمع كتاب ربه عز وجل. وإن حفظ كتاب الله عز وجل في الصدور وقد حفظ في السطور إنه من الميزة التي والخصيصة التي خص الله عز وجل بها هذه الأمة. فإننا حري أن نتباهل ونفتخر بأن صغار المسلمين تحفظون كتاب ربهم عز وجل عن ظهر قلب، بينما تجد باقي الديانات من اليهودية والنصرانية وغيرهم مما لهم كتب سواء كانت كتب سماوية أم كتب محرفة مزيفة، فإنهم لم يعنوا بحفظ كتبهم وأناجيلهم، وإنما خص الله عز وجل هذه الأمة بحفظ كتاب الله عز وجل. ولهذا تجد يعني أطفال الصغار من يختم كتاب الله عز وجل. هذه فقط تجاوز على الشيخ فأضفت هذه الكلمة. أما فيما يخص السؤال السابق وهو لا شك أن العلم هو عصمة من مرض الشبهات ومن مرض الشهوات. المرض الشبهات يصيب العقول والمرض الشهوات يصيب القلوب. ولعل يخطئ كثير من الإخوة فيظنون أن مرض الشهوات أعظم وأشد من مرض الشبهات، ولهذا يتحذلقون ويتشدقون بظهور الانحراف الخلقي والتبرد وإلى آخره، بينما مرض الشبهات المتمثل في البدع والخرافات والشركيات والترهات الذي عشش فيها عقول كثير من الناس لهو أعظم وأدهى. فمرض الشبهات أعظم من مرض الشهوات، لأن مرض الشبهات يقودك إما إلى البدعة وإما إلى الردة، يعني إما إلى الشرك وإما إلى البدعة، وأحذرهما مر وأفضلهما شر. أما مرض الشهوات فيقودك إلى المعصية، ولهذا كانت المعصية أحب إلى إبليس من البدعة، لأن البدعة قد لا يتوب من صاحبها. أي نعم، أن البدعة جزاك الله خير، أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتوب منها صاحبها. ويكفيكم أن من التوبة الندم، فقد يزل بالمرء القدم فيقع في المعصية فيذيق صدره من المعصية ويكرر بالمعصية، فهذا الندم هو توبة. بينما البدعة فإنها تشملها قوله تعالى أفمن زين له سوء عملي فرأوا حسنة. فالمشرك أو المبتدأ يزين له سوء عمله فيرى عمله حسنا، وإذا رأى عمله حسنا فإنه لا يتوب منه، ولهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وكان مرض الشبهات أخطر وأعظم من مرض الشهوات. وعلاجه في الأمر في التركيب متفقان، والجهل الداء وقاتل وشفاءه في الأمر في التركيب متفقان، نص من قرآن وسنة أو طبيب ذلك العالم الرباني. وقد تضمن القرآن الكريم الأدوية الناجعة والشفاء العاجل لهذين المرضين. فأما مرض الشبهات فبما ساقه من الآيات البينات والدلائل القاطعات التي تضحت الشبهات، وقد نبهت إلى هذا فيما سبق وبينت أن العلم يعصمك من الشبهات، وبقدر ما ترسخ قدم العبد في العلم النافع بقدر ما يبعد هذه الشبهات التي تفيد إليه وترد على عقله. والدليل على ذلك قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أهل البدع والزيغ ومرض القلوب مرض الشبهات يتبعون ما تشابه منه، أما أهل العلم فإنهم يردون هذا المتشابه إلى المحكم هذا في مرض الشبهات. وأما في مرض الشهوات فإن العبد إذا تأمل ما عند الله عز وجل من نعيم دائم صرمدي، وتأمل في الجنة ونعيمها وبقائها وخلودها وحورها وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورأى في الشهوات وخطورتها وسرعة زوالها وضمحلالها وأنها تجلب الفقر والخمور والشك والقلق والاضطراب النفسي وكل أمراض نفسية، فإن العاقل الكيس الفطن يختار ما ينبغي اختياره ويجتنب ما ينبغي اجتنابه. وقد قال عز وجل حاكيا عن قارون لما خرج في زينته يتبختر فغر به ضعاف الإيمان وقالوا وتمنوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كان دور أهل العلم الذين هم أطباء القلوب وأطباء الأديان قال ويلكم ثواب الله خير، فذكروا بحقيقة أن ملك قارون وعرضة للزوال وأن ما عند الله وخير أبقى، قال ويلكم ثواب الله خير. وهكذا العلم النافع يذكرك بما عند الله عز وجل بالجنة ومجيئها وإتيانها وحورها وخلودها وبقائها، فيدعوك إلى الاستعداد لها بحمل شيء من الزاد ليوم المعاد، ويذكرك بالنار وحميمها وزمهريرها، فيحذرك من المسببات لولوجها ودخولها. فكان من هذه الناحية العلم دواء ناجع لمرض الشهوات. حسبك هذا السؤال، سؤال موجه إلى الشيخ عز الدين. أسئلة كثيرة نقتصر على نحاول أن نقتصر على أهمها والمتعلقة بالموضوع. السؤال موجه إلى الشيخ عز الدين وهو متجزء إلى جزئين. السؤال أولا ما هي عقيدة الشيخ مبديس في الأسماء والصفات، والجزء الثاني هناك بعض الأخوة يزهد بكتب الردود ويثني على بعض المعروفين بالتحدث، يعني ما نصيحتكم في ذلك؟ هذا من امتحان الصعب. على كل من بالنسبة للسؤال الأول ظاهر من راجع مقالة الشيخ في باب الاعتقاد وفي باب الأسماء والصفات بصفة أخص يجد أنه على مذهب السلف ولا يقول بالتأويل ولا بالتعطيل ولا بالتشبيه ولا بالتكييف. ومن قرأ وطالع كتابه المشار إليه آنفا وهو العقائد الإسلامية يرى أنه على منهج السلف في هذا، هو إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى كما أثبتها هو جل وعلا وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن باب الأسماء والصفات هذا أمر توقيفي، بمعنى لا يجوز لنا أن نسمي أو أن نصف الله عز وجل بما لم يتسمى هو به أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في باب الصفات هذا معلوم. فعقيدة السلف في هذا أنهم يثبتون هذه الصفات ويدركون معناها ويعرفون معناها، ولكن الذي يفوضون فيه هو الكيفية أو حقيقة الصفة، أما العلم بالصفات هذا مذهب السلف، فهم يثبتون هذه الصفة. إذا قال الله سبحانه وتعالى معنى الرحمن على العرش استوى أدركوا معنى الاستواء وما يدل عليه في اللغة، لكن كيفية الاستواء وحقيقة الاستواء هذه هي التي لا يتكلمون في حقيقتها وكيفيتها. ومن هنا يأتي قول مالك رحمه الله المعروف لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف الاستواء معلوم أي معروف لدينا، والكيف مجهول أو غير معلوم، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فالشيخ عبد الحميد بن بديس هو على هذه العقيدة، فجزاه الله كل خير، ولم يتبنى في هذا مذهب التأويل الذي هو مذهب الأشاعرة. ومن يعني نظر في مقالته وفي كتبه وجد حقيقة هذا الذي ذكرته. أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني وهو أنه يوجد البعض قد يزهد في كتب الردود، في الحقيقة أن هذه الردود كما ينبغي أن ننبه إليه بادئ لبدء، مسألة الردود أو الرد على العلماء والرد على ربما المخطئين والذين جانبوا الصواب في فنون الشريعة المعروفة، إن في التفسير وإن في الحديث وإن في الأصول وإن في العقيدة، هذا ليس يعني وليد هذا العصر، وإنما كان منذ قدم الزمان، يوم كان العلماء يكتبون ويحررون ويؤلفون يوجد هناك من يخطئ خطأ يعني اجتهاديا يكون مأجورا عند الله عز وجل، لكن زل به القدم ولم تمكنه بضاعته من أن يهتدي إلى الصواب، فينتدب العلماء للرد عليه برد جميل والتنبيه على خطأه حتى وإن كان من علماء الكبار. كان الإمام الصوفي يرد على شيخه السخاوي ويقول كيف أنت ترد عليه بمثل هذا الرد، فيقول لهم يعني نعل شيخي تاج رأسي ولكن الحق أكبر منهم، فكانوا يعني يذكرون هذه الأخطاء ويريدون نصح الأمة ليس إلا. ويوجد البعض من يؤلف مثلا مؤلفات ولا يكتب أشياء التي هي حرب على عقيدة الإسلام كالمبتدعة كالمعتزلة الذين أساءوا فهم الدين وضربوا الدين بمعاوله وبشبهه الفاسدة، فالله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة علماء عدود ينفون عنه تحريف الغليل وتأويل المبطلين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وهذا كان منذ القدم وإلى يوم الناس هذا. فكيف الآن نقول أن هذه كتب الردود لا يمكن أن نزهد فيها ولا ينبغي أن نطالعها؟ نعم، النصيحة تأتي أن نقول أن كل شيء يؤخذ بحسب الحاجة أو مدعو إليه الحاجة، لا ينبغي أن تكون كل اهتماماتنا وأن يكون كل الجهد منصب حول هذه الكتب نتداولها وربما ننصح بها المبتدئ في طلب العلم والذي يجهل حتى الجديات كما يقال أركان الإسلام وما يجب أن يتعلمه ويعلمه من الدين بالضرورة ونحن نشغله بمثل هذه الردود، لكن الردود هذه لا ينبغي أن نزال فيه، لأن هؤلاء العلماء إذا ردوا على عالم أو ردوا على جاهل فإنما يريدون تنبيه الأمة ونصح الأمة، وبهذا يحفظ الدين ويحفظ الدين بهذا الردود. أما أن نزهد فيها ونقول أن هذا العالم له هذا الشغل الزائد ويريد أن يطرب الشباب عن القضايا الهمة للأمة، بل من قضايا الهمة للأمة أن ينبهها على الأخطاء حتى لا تتبعها وحتى لا تغتر بها، فهذه كلمة لابد أن ينتبه إليها إخواننا وأن لا ينصرفوا عنها، ثم زد على ذلك أن الشيء إما ينبغي أن يؤخذ بالعدل والإنصاف. والله سبحانه وتعالى أعلم. نشكر الشيخ على هذه الإجابة الشافية الوافية. ثالث يقول ما هو أثر العلم الصحيح على مبحث التكفير وقضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لعل جزءا من الجواب قد تضمنه حديثي السابق، وهو أن من أثر العلم أنه يعصم المرء من الشبهات، وأصل وقوع كثير من الناس فيما يسمى بتكفير الناس هو هذه الشبهات التي رانت على قلوبهم فتمسكوا بظواهر النصوص دون فقه وفهم ودون رجوع لأهل العلم، فوقعوا ما وقعوا فيه من شبهة التكفير. ولهذا هذه مسألة التكفير لم يجعلها الإسلام بيد العوام تلوك بها ألسنتهم ويجرون فيها بدلوهم. إنما هذه المسألة الخطيرة إنما تحال وترجع إلى العلماء، فهم الذين يتكلمون في نواقض الإيمان أو نواقض الإسلام ويقررون متى يخرج المرأة من دائرة الإسلام ومتى نقول يدخل فيها. فهذه مشكلة القوم، مشكلتهم ومسادتهم في أنهم تمسكوا بظواهر النصوص. قالوا قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون دون مراعاة شروط الشروط وانتفاء النوامع التي نص عليها أهل العلم. أما في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر مهم جدا، وهو أنه ينبغي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعد بعدة العلم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس سدى بيد أي لكل من هب ودب، بل هو عبادة جليلة جعلها الله عز وجل بيد أهل العلم. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم على مراعاة المصالح والمفاسد وتزاحم الحسنات والسيئات. والعالم بعلمه وفهمه السليم للنصوص يستطيع عند تزاحم المصالح والمفاسد أو تعارض الحسنات والسيئات يقدم ما ينبغي تقديمه ويؤخر ما ينبغي تأخيره، ويرى أنه إذا كان من المصلحة ارتكب أخر المنكر لضرء منكر أنكر منه فإنه يرتكب ذلك المنكر، وهذا من باب قولهم ارتكب أخف الضررين. وإذا رأى أنه من المصلحة دفع مصلحة خاصة من أجل مراعاة مصلحة المسلمين العامة فإنه يقدم خير الخيرين ويرجح أرجح المصلحتين. لكن من الذي يرجح وينظر بالفهم السليم لتزاحم وتعارض هذه المصالح؟ وأهل العلم بما متعهم الله عز وجل من ملكة علمية وفهم سليم وفقه صحيح للنصوص الشرعية. مثال على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ودخلها عنوة، وقولهم عنوة يعني دون قتال، دخل منتصرا دون قتال دون أن يراق قطرة دم، فتها عنوة ودامت له الأرض ودخل الناس في دين أفواجا، وسمى الله عز وجل تلك الغزوة أو ذلك الفتح بالفتح المبين، وأنزل سورة بأكملها إلى يوم القيامة وسمىها بسورة الفتح، إن فتحنا لك فتح مبين إذا جاء نصر الله والفتح. لما فتح مكة رأى منكرات، رأى منكرات ألف عليها العرب، ومن أعظم المنكرات التي رآها النبي عليه السلام أن الكعبة بنيت لغير قواعد إبراهيم، بنيت لغير قواعد إبراهيم. معروف أن قريش علت البيت وجعلت البيت كأنه بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه، فماذا فعل قريش؟ علت الباب وأغلقت الباب الثاني وجعلت بابا واحدا حتى لا تدخل إلا شرفاء قريش. ولما ضاقت بها النفقة أخرجت مقام إسماعيل خارج البيت، وإن كان مقام حجر إسماعيل هو من البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أنها تصلي في حجر إسماعيل فكأنما صلت في البيت. ولهذا لو طاف المرء حول الكعبة ومر بين الكعبة والحجر إسماعيل فليعتد بطوافه لأنه يعتبر قد طاف داخل البيت. هذا فعل قريش، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنكرات، دخل الناس في دين الله أفواجا، دانت له العرب، صار هو الإمام الحاكم الآمر الناهي، ومع ذلك لما رأى هذه المنكرات ترك على حالها وقال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة لولا أن قومك حديث أهل كفر لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم، لولا أن قومك حديث واحد في الكفر لا يزال فيه أثر الجاهلية. فلو هدم النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام ماذا تقول قريش؟ تقول إن محمدا هدم الكعبة غير الملة وفعل وفعل، فبعدما دخلوا في دين الله فقد خرجون منه. فكانت من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاته لمصالح الأمة ودفعه للمنكر الأكبر ترك البيت على حاله رغم أنه يخالف قواعد إبراهيم برأ للمفسد الكبرى. ومن هنا استنبط العلماء القاعدة الشرعية العامة الكلية ويقولهم ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من الذي يعرف هذه القاعدة ويفهمها ويطبقها في الواقع؟ هم أهل العلم، هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد. أما أهل الجهل فإنهم يرون المصالح مفاسد والمفاسد مصالح، فليقدرون أنكر منكرات ولا أصلح المصالح بجهل مغابائهم. ولهذا هموا بتغيير المنكر دون مراعاة ما يترتب عليه من منكر أنكر منه، فوقعوا في منكر أنكر منه. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن أئمة الجور ورغم ظلمهم وجورهم، وأمرنا بالصبر عليهم، لأن الصبر عليهم أهون من الخروج عليهم لما يترتب من ذلك من سفك الدماء وانتهاك الأعراض واستباحة الأموال وغير ذلك من المفاسد ما لا يعلم إلا الله. ومن تأمل في العالم الإسلامي وما جرى عليه من الويلات والنكبات والمصائب والنوائب إلا بتضييع هذا الأصل، فهم قوم بتغيير منكر فوقعوا في منكر شر وأنكر منهم. فكان مثلهم كمثل من هم أو من بنى مصرا أو من بنى قصرا وهدم مصرا، بنى قصرا وهدم مصرا. إذا فالعلم أصل مهم جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل من تولى هذه العبادة العظيمة دون أن يعد بعدة العلم إلا كان يفسد أكثر مما يصلح. ومن تحلى بالعلم وكان من أهل الحسبة فإنه يصلح ولا يفسد. والحق الحق أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى تأصيل وتقعيد أكثر، لكن الوقت يطاردنا ويبعدنا، والله المستعان. لعل بهذا الجواب نختم هذه المحاضرة، وبارك الله في الجميع، ونشكر أهل هذه البلدة الطيبة أهل الكرم والجود على حسن استقبالهم وحفاوتهم وعلى بشاشتهم، والله ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا تاج مهمتي حديثي ببساطة. نشكر الشيخ على هذه الإجابة، ولكن الشيخ عز الدين هذا إلا أن يستمر على الأجوبة على هذه الأسئلة. حوالي سؤال أو سؤالين فقط. نعتذر مرة أخرى إلى الشيخين، ونوجه سؤال فقط الأخير إن شاء الله تعالى إلى الشيخ عز الدين، ونعتذر مرة أخرى. ما حكم من ذهب إلى العرافين والكهانين والذين يسمونهم عندنا يعني باللغة الثالثة أو الدارجة الحسابة، وبيان معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ والله أنا أقول لو كان عندي مقال ما أقرأه دائما ولم أشبه منه، وهو مثل هذا السؤال طرح على الشيخ أحمد حماني رحمه الله رئيس المجلس الإسلامي سابقا، وقد كلموه في هذا الموضوع وطرحوا عليه هذا السؤال وأجاب إجابة شافية كافية. لو علمت أن مثل هذا السؤال سيطرح كنت أقرأه على ما سمع لكم. القاعدة في هذا أيها الإخوة أن الإنسان يزور أهل الصلاح وأهل العلم ليستفيد منهم وينتفع بهم إذا كانوا على قيد الحياة. هذه الزيارة الشرعية التي يثاب عليها المرء نزور أهل الصلاح لأجل أن نستفيد ماذا من علمهم وخيرهم ودعوتهم وصلاحهم وتوجيههم. أما الإنسان إذا ميت إذا مات وقبر فهو الذي يحتاج إلى الأحياء حتى ينفعونه بالدعاء، أما أن يحتاج إليه الناس فلا. ولهذا تعرفون في جملة الأحاديث النبوية الكثيرة في هذا الموضوع التي فيها ذكر الوعيد لمن فعل هذا الفعل وأقدم عليه، لأنه يعد من الكفر. من زار عرابا فصدقه وآمن به أو بما قاله له فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر ما أوصى به أمته وهو على فراش الموت يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا صلى الله عليه وسلم. خير هذه الأمة علما وعملا وتقوى، وما من خير يقودنا إلى الله سبحانه وتعالى ويجلب لنا رضا إلا وصلنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شيء يبعدنا عن الله عز وجل ويجلب لنا سخط وغضبه إلا وحذرنا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغون. إذن حتى الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء لا ينبغي أن يجعل نيته هي شدة الحال إلى قبره، وإنما يشد الرحل أو تشد الرحال إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فتكون نيته هو قصد المسجد للصلاة فيه، لأن الصلاة في المسجد النبوي تعدل ألف صلاة فيما سواه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بعد ذلك إن دخل المسجد وصلى فيه أن يزور قبره ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على هذا، هذا صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بغيره ممن هو دونه. وربما بعض الناس قد يقصدون بعض الأماكن ويقولون أن في هذه الأماكن يوجد أشخاص يوجد علماء صالحون وربما لا يعرفونهم أصلا، حتى وجد أن في بعض المناطق يجعلون قبة ويذهبون لزيارته، وإذا قيل لهم من هذا المقبور ومن هذا المدفون قالوا والله لا نعلم، وربما قد يكون حيوان قد مات في ذلك المكان ولا أصلا له أصلا في وجود هذا الولي. هذه في الحقيقة هي الواقع، هذا هو الواقع المؤسف الذي جاء ابن بديس وأمثاله من العلماء ليحرروا الأمة من مثل هذه الخرافات وهذه السخافات التي سيطرت وعششت في عقولهم فأخرجتهم عن دين الإسلام وأوهنت عقيدتهم، فصاروا يعني بعيدين كل بعد عن الإسلام. فلهذا يعني ننصح الجميع وننصح أنفسنا بأن الإنسان لابد أن يفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة الشركية. الزيارة الشرعية هي زيارة أهل الصلاح وأهل العلم، ننتفع الإنسان منهم يستنصحهم يسألهم عن أمر دينهم. أما إذا ذهب إلى القبور وإذا ذهب إلى المدفونين وإلى الموتى فليتعلم أداب الزيارة المشروعة، أنه إذا ذهب إليهم يدعو الله سبحانه وتعالى لهم لا ليسألهم هو، لأنهم قد أفضوا إلى ربهم وهم أحوج ما يكون إليه، فكيف أنت تذهب إليهم وتسألهم قضاء الحوائج وتفريج الكروبات والأزمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، ولا أريد أن يعني أجيب على أسئلة أخرى لأن الوقت قد انتهى، ولكن لكلمة ختامية أريد يعني أن ونسيت أن أخبر هذا في بداية المداخلة، وجه ذخري شكري الخالص وتنائي إلى السلطات التي أعانت على إقامة هذا المنطقة وهذا المجلس، ويستبشر خيرا، لأن الإنسان وجوده في مثل هذه المسؤوليات والله إن الشيء الذي يستفيده وينتفع به أمام الناس وعند الله سبحانه وتعالى ويكون في ميزان أحسنته هو ما يقدمه من خير لأبناء أمته، ما يقدمه الخير لأبناء أمته، وأن هذا العمل إذا ابتغي به وجه الله عز وجل فله حسنات مكتوبة مرقومة إن شاء الله من ميزان حسناته، وهذا هو الذي ينفعه وهذا الذي يبقي ذكره، أما الأمور الأخرى قد تكون عليه. فلهذا نحن نشكرهم على هذا العمل وعلى تقديمهم العون لإخوانهم الذين طلبوا منهم استضافة بعض الأئمة والدعاة، ونرجو منهم إن شاء الله المزيد في المستقبل. لكن بشرط، يعني إذا نسق الإخوان الذين يسهرون على إقامة مثل هذه الندوات أو المحاضرات أو الدورات أن يرتبوا أمره، لأنه في الحقيقة ما تم استدعاء الإخوة الذين جاءوا إلى هذه المدينة إلا في وقت متأخر جدا، وجئنا نحن على عجل وفي خضم الأشغال والأعمال، ولهذا يعني مدام أن الإخوة قد قدموا طلبهم للجهات المسؤولة فما أردنا أن نخيب مساعيهم، فحرصنا على أن نأتي في هذه الصبيحة ونجلس مع إخواننا، وربما لم ينتفعوا بأشياء كثيرة مما سمعوا، لكن حسب الإنسان أن يستمع إلى كلمة وينفعه الله عز وجل بها، فهذا هو الخير الذي ما بعده خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشكر الشيخ نحن على وعدنا، لا نزيد هناك أسئلة وسنختم الآن بإذن الله، ولكن هناك أجد علي من الأمانة أن أذكر للآخر الذي سأل عن سؤال تراجع الإمام بن دبيس عن تزكية لكمال أتاتورك، قد كتبه الشيخ كتابيا، وأقول لهذا السائل أنه موجود في كتاب عقار الشيخ عبد الحميد بن دبيس المجلد السادس الصفحة 20 أو 20. والآن نشكر المشايخ الكرام على ما أسحف به أسماعنا الذي لا بد أن ينفذ إلى أعناق قلوبنا، فبعد العلم لا يكون إلا العمل، كما قال الحكماء هتف العلم بالعمل فإن أذبه إلا ارتحل. ونشكر الجمع الحضور والذي لا أحسبه إلا دفعه إيمانه وشغفه للعلم، وهي المجالس التي تحفها ملائكة الرحمن وتنزل عليها السكينة ويذكرها الله عز وجل في الملأ الأعلى، كما نرجو أن يكون هذا الملتقى بداية سعاء يقع على مدينتها عين السارة فيذرها منارة تشع لا يتجدد نورها إلا في مثل هذه اللقاءات الواسعة المباركة. لهذا نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا إقامة لقاءات ناتعة أخرى بمعونة سلطاتنا الولائية والمحلية التي نشكرها مجددا.